ولذلك اهتم العلماء قديما وحديثا بالكلام على موضوع الجهاد والبحث في أحكامه، وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة أيضا قديما وحديثا. وأحكام الجهاد كثيرة ومتنوعة، وهي أيضا في هذا العصر تحتاج إلى مزيد من العناية ومزيد من البحث ومزيد من الاجتهاد لتغير كثير من الوقائع، وأيضا لوجود الخلط في أحكام الجهاد عند كثير من الناس بين غال وجاف. وقد لا أبالغ إذا قلت إن من أعظم الشعائر الدينية التي ظلمت وهضم حقها في عصرنا هذا هو شعار الجهاد في سبيل الله. فهناك من ينفي الجهاد أصلا ولا يجعله شريعة، والجيد منهم من يرى أن الجهاد هو جهاد الدفع فقط، وهذه هزيمة منكرة وضلال عظيم وخلاف إجماع المسلمين، وهذه بدعة من بدع هذا العصر لا أعلم أحدا قد قالها من السلف الصالحين ولا من العلماء المتقدمين. وأول من عرف بهذه المسألة المدرسة المسمات بالمدرسة العقلية، وهي مدرسة الهوى، مدرسة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومن جرى مجراهم أو من جرى مجراهم. وهكذا أيضا صنيعة الإنجليز وصنيعة الغرب من القاديانيين ونحوهم الذين أيضا يلغون الجهاد في سبيل الله. وأيضا بين أقوام خرجوا عن الشريعة وخرجوا عن الدين وجاهدوا في المسلمين يظنون أن هذا هو الجهاد الصحيح، فصاروا يقتلون المسلمين ويقاتلونهم باسم الجهاد في سبيل الله، ويفجرون المسلمين ويتسلطون عليهم، وتركوا أعداء الله جل وعلا بأنواعهم، فصار قتلهم وقتالهم لأهل دينهم، ومن غلا منهم يكفر أهل الإسلام ويقاتلهم وفي زعمه أنهم كفار. وهؤلاء هم الخوارج، وخوارج العصر اليوم كثيرون ومتنوعون، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس المنصرم. فالمقصود أنه يجب الرجوع في أحكام هذا الباب إلى العلماء الربانيين، والذين يتكلمون اليوم عن هذا بين يعني غال وجاف. والمصيبة أن بعض الشبه في هذا الباب دخلت على من يعني ينظر إليه على أنه من علماء الإسلام وعلى أنه من الفضلاء، فراجت عليهم كثير من أحابيل الغرب فيما يتعلق بالجهاد. وأهم قضية يعني كثر الكلام فيها اليوم هي مسألة تقسيم الجهاد إلى قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. إن صح فنقول جهاد طلب أولا ثم جهاد دفع ثانيا. فإن جهاد الطلب هو جهاد الأبطال وجهاد الرجال وجهاد المسلمين من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انقطع الجهاد في أواخر عهد الدولة العثمانية قبل 150 أو 170 سنة تقريبا، انقطع جهاد الطلب، فلا يوجد إلى يومنا هذا شيء اسمه جهاد الطلب. وهذا النوع من الجهاد هو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، وهو جهاد الصحابة، وهو جهاد الأمة لما كانت أمة معتزة بدينها وأمة قوية. وما فتحنا الشرق والغرب والشمال والجنوب ووصلنا إلى أقاصي الشرق وأقاصي الغرب، وفي الشمال وصلنا إلى جبال البرانس وبواتيه وغيرها اللي تسمى عند المسلمين بلاط الشهداء، ووصلنا إلى أيضا مجاهل أفريقيا والسودان الأكبر بالمعنى العام، وليس السودان اللي هو الإقليم المعروف اليوم، بل السودان باسمه العام على أفريقيا، إلا بجهاد الطلب وإلا بجهاد العزة والكرامة. أما جهاد الدفع فهذا يعني كل إنسان ضعيف أو مستضعف أو قوي أو شجاع يدافع عن نفسه، بل حتى الحيوانات الضعيفة فالقطة تدافع عن نفسها إذا هوجمت، والحمامة تدافع عن بيضها وعن صغارها، وحتى المرأة الضعيفة تدافع. فالدفاع هذا ليس هو الأصل في الجهاد، هذا شيء عارض. فمن الافتراء على الشريعة أن يقال إن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الدفع، ويقال إننا وصلنا إلى أسبانيا وفتحناها بجهاد الدفع، هذا والله كذب. كيف نصل إلى أسبانيا بجهاد الدفع؟ لو كنا في جهاد الدفع ما تعدينا المدينة فقط، كان الإسلام متقوقع على المدينة، حتى مكة ما وصلناها. كيف فتحت مكة إلا بجهاد الطلب؟ فالمقصود أن هذه شبهة عظيمة لا توجد في كتاب من كتب العلماء، إنما هي في كتب المعاصرين المنهزمين، فاحذروا من هذه الشبهة التي تبطل جهاد المسلمين. نعم اليوم نحن ضعفاء، ليس عندنا جهاد طلب، لكن ما نفسد الشريعة ونقول ما فيها جهاد طلب. جهاد الطلب يحتاج إلى يعني الأمم الكافرة الآن تقدمت علينا، صنعوا القنبلة الذرية قبل 70 سنة تقريبا، ونحن إلى يومنا هذا ما نكاد نصنع شيء من الأسلحة إلا الأدوات يعني اليسيرة يعني. فالشاهد نحن لازلنا نأخذ من أسلحتهم، فنحن لسنا مؤهلون اليوم لجهاد الطلب، والأمة القوية هي التي تقاتل جهاد الطلب. هذه أمريكا اليوم تقاتلنا في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، يعني عندهم قوة ولا يبالون بك ولا يهتمون بك، يأتون ويقاتلونك في مكانك. فالمقصود أن الأمة إذا كانت قوية هجمت على أعدائها. طبعا نحن لابد أن نفهم أن الشريعة ليست شريعة قتل، وأن الجهاد هو جهاد دعوة وليس جهاد قتل. القتل غير مقصود أبدا في الإسلام، ولذلك الجهاد الإسلامي حقيقته الدعوة إلى الله جل وعلا، ولذلك أول ما يبدأ أي جهاد إسلامي يقال أسلموا، فإن لم يسلموا يقال ادفعوا الجزية وافتحوا المجال للمسلمين، فإن لم يفعلوا قتلوا. هذه المراتب الثلاثة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها جيوش الإسلام إذا خرجت للقتال، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء قاطبة لا خلاف بينهم في هذا على أن المشروع ابتداء هو جهاد الطلب، هذا لا يوجد فيه، هذا إجماع، وكتب الفقه طافحة بهذا الكلام، حتى المختصرات مثل كتابنا هذا، هذا مختصر، فما بالك بالمطولات، يبينون أن الجهاد هو جهاد الطلب وليس جهاد الدفع. جهاد الدفع هذا قضية إيش؟ استثنائية. أما الأصل في الجهاد فهو جهاد الطلب، ومعنى الطلب الفتح، وهو خروج جيوش الإسلام بقيادة أئمة المسلمين للدعوة إلى الله جل وعلا، لأن كما قلت الجهاد هو دعوة إلى الله ليس قتال، ولذلك إذا أسلموا لم نقاتلهم، لا يقاتلوا، إنما القتال ضرورة حياة. إن أبوا الإسلام وأبوا الجزية قتلوا، لأن لا بد أن ننشر ديننا، وليس نشر الدين بالقوة، لا، ما نلزم أحد بالإسلام. لا يعرف عن المسلمين هم غصبوا أحدا على الإسلام أبدا، إنما كانوا يغصبونهم على فتح البلاد، فإذا فتحت البلاد انتشر الدعاة وانتشر العلماء يعلمون الإسلام، والإسلام ما يحتاج شيء، من يوم أن يعرفه الناس يدخلون فيه لجماله وروعته، وقصصهم في هذا كثيرة جدا. انظر إلى إسبانيا كيف فتحت، وانظر إلى سمرقند كيف فتحت، وقصص المسلمين في هذا كثيرة جدا يعني. لكن الطغاة والظلمة من الحكام الكفار هم يمنعون من انتشار هذا الدين، فهم يزاحون ويحكم الإسلام البلد كفارا ومسلمين، وينتشر الدعاة يدعون إلى الله جل وعلا، ومعهم سلطة الدولة. فلذلك الناس يسلمون، ما بقيت إلا بقايا يسيرة هنا وهناك وهناك، لا تزال موجودة لليوم في اليمن وفي مصر وفي العراق وفي الشام وفي أفريقيا، يوجد 1% 2% 3% أناس بقوا على أديانهم السابقة موجودون إلى اليوم، ما أحد قهرهم على الإسلام ولا أحد ألزمهم بالإسلام، ولكن أكثرهم أسلموا، بل دول كاملة كانت هي كافرة في الحقيقة، ابتداء من مكة وجزيرة العرب، ثم الشام كلها، ثم مصر وشمال أفريقيا، وهكذا كلها كانت دول كفر. تعرفون الإسلام بدأ في مكة، ثم انتشر شيئا فشيئا إلى المدينة، ثم بدأ ينتشر. فالإسلام يعني انتشر بالجهاد في سبيل الله، ولذلك نحن لا ندس رؤوسنا في التراب كما يقول المنهزمون ونقول الإسلام لم ينتشر بالسيف، هذه كلمة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. الإسلام لم ينتشر بالسيف هذا صحيح، الإسلام انتشر بالسيف هذا صحيح، لكن فيه تفصيل. معنى الإسلام انتشر بالسيف يعني بالجهاد في سبيل الله، هذا صحيح. الإسلام لم ينتشر بالسيف بمعنى أن لم نغصب أحد على الإسلام، لم نضرب عنقه إذا لم يسلم، هذا صحيح، ما أحد غصب أحدا على أن يسلم، هذا لا يعرف في تاريخ المسلمين أبدا. فافهموا ولا يتلاعبن بكم بعض المثقفين وبعض من يسمون بالمفكرين وبعض من يدعون الكتابة في الشؤون الإسلامية، وهم في الحقيقة أنهم أذناب للغرب وأذناب للكفار، وهم منهزمون. وفي كلام جميل الحقيقة في كثير ممن كتب في هذا، لكن ممن كتب في هذا فضيلة الشيخ العالم الفاضل عبد الرحمن الدوسري، كتب كتابة جميلة جدا في كتابه في العقيدة، سؤال وجواب في العقيدة، نسيت اسمه الآن، ذكر كتاب جميل. وأيضا الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله له كلام جميل في كتابه الأسئلة والأجوبة الفقهية في هذه المسألة، وفيها بحوث كثيرة، منها كتاب جميل جدا في الموضوع اسمه الدعوة الجهاد ودوره في الدعوة إلى الله جل وعلا، أو دوره في الدعوة إلى الإسلام، وهو رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى للدكتور العلياني، وفي كتابات كثيرة. وفي المقابل أيضا المنهزمون عندهم كتابات كثيرة جدا، وعلى رأسهم يعني مجموعة من هم مشهورون في العالم الإسلامي يريدون إبطال هذه القضية، والعلماء هذا كلامهم. والرسالة المنسوبة لأبي العباس ابن تيمية في هذه المسألة كذب، وهي رسالة مطبوعة وهي مكذوبة على شيخ الإسلام، وقد رد عليها الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى، ورد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في فتاويه وغيرهم. وعلى كل حال لا أطيل في هذه المسألة، يعني أشبعها العلماء كلاما، وفيه كتب كثيرة مبحوثة إما بخصوصها أو في أثناء بعض الكتابات أشرت أنا إلى بعضها، ولكن هذه قضية مهمة يعني أحببت أن أذكرها، وإن لم تكن يعني في صلب الكتابة الفقهية إلا إنها ضرورة لفهم هذا الباب. نعم، هذه الرسالة التي نسبت إلى أبي العباس بن تيمية فيها خلاصتها أن شيخ الإسلام كما زعم من كذبها على أبي العباس يرى أن الجهاد الإسلامي هو جهاد دفع وليس جهاد طلب، وهذا كذب. كلام بن تيمية معروف في هذه المسألة ومنقول معروف في كتبه ونقله أصحابه كصاحب الإنصاف وغيره، وهو منصوص عنه في مواضع متعددة، ومعروف كلام شيخ الإسلام. وبعدين هذا الكلام هذا بدعة، وهذا الكلام عصري لا يعرف، لا يعرف قبل أكثر من يمكن 100 سنة. يعني أول من تكلم به فيما وقفنا عليه ووقف عليه جملة من الباحثين الأفغاني ومحمد عبده، ومعلوم أن الأفغاني ومحمد عبده يعني من رواد ما يسمى اليوم بالمدرسة العقلية الحديثة، وهما يعني زائغان خارجان عن كثير من حدود الشريعة، بل يقال إنهما من رؤوس الماسونية، والله أعلم بصحة هذا، الله أعلم. لكنهما عندهما لوثة تغريبية كبيرة عندهما ومن أحسن من تكلم عليهم الحقيقة الباحث المصري، وهذا غريب، هو باحث وأديب ليس من العلماء المعروفين، لكنه أديب وكاتب وله كتابات جميلة يعني في هذا الموضوع وفي غيره، وهو الدكتور محمد حسين في كتابه أظن اسم الكتاب كذا الإسلام والحضارة الغربية كذا، حد يعرف الكتاب اسمه تقريبا هكذا. نعم، على كل حال أطلنا في هذه المقدمة، والله يعينكم علينا اليوم لازم نخلص هذا الكتاب، ولذلك سأختصر هالمقدمة بركة تغني عن كثير من التفاصيل. الجهاد فرض كفاية في قول عامة العلماء، والأدلة على هذا كثيرة، ولكنه يتعين في بعض الأحوال. ذكر الفقهاء 3 حالات، وبعضهم زاد 4 حالات، وبعضهم ذكر 5 حالات. الحالة الأولى ذكر المؤلف من حضر صف القتال، يعني من حضر القتال لا يجوز له أن يهرب، تعين عليه القتال. 2، من داهمهم العدو، يعني دخل إلى بلاد المسلمين ودخل عليهم في بلادهم، هذا يتعين القتال على كل مسلم في هذه البلدة. 3، من ندبه الإمام واستنفره الإمام يجب عليه أيضا أن يجاهد. زاد بعض العلماء صورتين، الصورة الأولى من كان يحسن شيئا لا يحسنه غيره، مثل شخص يحسن القيادة ولا يوجد قائد مثله، مثل شخص يحسن قيادة الطائرات ولا يوجد من يحسنها سواه، أو مجموعة، ليس بالضرورة أن يكون واحد، يعني مثلا عندنا 10 طيارات وما في إلا 10 طيارين، نقول خاص يجب عليكم أن تطيروا بهذه الطيارات، لكن لو عندنا 10 طيارات وعندنا 50 طيار يكون فرض عين عليهم ولا فرض كفاية؟ يكون فرض كفاية، يكفي منهم 10. الصورة الخامسة بنسألكم عنها، الخامسة هذه من يستطيع أنه يعرف بسرعة إذا في واحد يجاوب ولا عشان نمشي، الوقت عندنا في ضيق اليوم. دائما هذه المسألة تذكر في الأبواب في مسألة الوجوب يمثلون عليها. دفع الصائل، لا دفع الصائل داخل إلى داهمهم العدو. لا تبقى فرض كفاية، تبقى فرض كفاية، فرض ما تتعين. طيب، هي صورة النذر، صورة إيش؟ النذر. فمن نذر أن يقاتل في معركة معينة أو في حال معينة أو بأي صورة من صور النذر وجب عليه ذلك. هذه 5 حالات قد لا تجدونها مجموعة يعني في الكتب، لكن هذا يعني ملخص ما ذكره أهل العلم. يمكن ذكر الشيخ ابن عثيمين هذه الخمس لست أذكر. وفي الروض ذكر أظن أربع. قال ولا يجب، يعني الجهاد له شروط حتى يجب، إلا على الذكر فلا يجب الجهاد على المرأة مهما كانت المرأة، فالمرأة ليست من أهل الجهاد. على الحر، لأن العبد ليس من أهل القتال، إنما هو في خدمة سيده. والبالغ الصبي ليس من أهل القتال وليس من أهل التكليف عموما، والنصوص هذا معروفة. العاقل والمجنون لا يجب عليه القتال. المستطيع، والاستطاعة نوعان، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. استطاعة بدنية كأن يكون قادرا ببدنه، واستطاعة مالية عند قدرة يشتري سلاح، وعند قدرة إذا كان الجهاد في مكان آخر يشتري مركوب إلى غير ذلك. طبعا شوف بقول لكم حاجة أيضا يعني تتكرر معنا، ما نحتاج كل يوم كل دقيقة نكررها، وكل أكثر الصور التي يذكرها العلماء هنا لما كان القتال فردي ما فيه جيش منظم، واضح؟ أما في حال الجيوش المنظمة اليوم الناس يقسمون الناس إلى عسكريين وإيش ومدنيين، هذا ما كان موجود قديما، يعني الناس كلهم عسكريون سابقا. أما اليوم لا، يعني كل الدول عندها جيوش نظامية، والمدنيون لا يقاتلون إلا في حالات الضرورة والدفاع عن النفس. وأكثر القتال اليوم، لا أقول كله، هو قتال دفع يعني. فينتبه لهذا، يعني لما نقول مستطيع لا تروح تسأل تقول الدولة تعطيه، هو الكلام كلام الفقهاء على الأشخاص الذين هم يجاهدون تبرعا. أما اليوم يجب القتال على كل موظف عسكري ندبه السلطان، وبخاصة الجيش، ويليهم من وراءهم من العسكريين. يعني الحكومات اليوم أول من تندب الجيش، فإن احتاجت بحثت عن العسكريين الآخرين، وعندهم أيضا عسكر احتياطي، وعندهم أيضا تجنيد احتياطي، وعندهم طرق مختلفة. قال الجهاد أفضل ما يتطوع به، يعني الجهاد هو أفضل التطوعات، لا يتكلم عن الواجبات، يتكلم عن أفعال التطوع. فلو كان سيريد أن يتطوع يقال جاهد في سبيل الله جل وعلا. وذهب بعض العلماء إلى أن أفضل ما يتطوع به العلم. العلم طبعا أيضا كل الكلام في الشيء لما يجب على الإنسان، وذهب آخرون إلى غير ذلك. والراجح في مثل هذه المسائل ما اختاره جماعة من المحققين، أنه لا يقال عن شيء أنه أفضل تطوع مطلقا، بل يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والشخص، أربعة أشياء لن نستطيع التفصيل فيها، لكن سأضرب لكم صورة أو مثال. لما تحتاج الأمة إلى القتال وإلى الجهاد فيكون أفضل ما يتطوع به، لما ينتشر الجهل وتحتاج الأمة إلى العلم فيكون العلم إيش؟ أفضل ما يتطوع به، لما يكون الإنسان شجاعا قويا في بدنه يقال أنت الجهاد أفضل لك، لما يكون الإنسان ذكيا أو متواضعا في بدنه لكن عنده حافظة وعنده فهم متوقد يقال العلم إيش؟ أفضل بالنسبة لك، وهكذا. يعني هذه مجرد أمثلة. ولذلك تجد الصحابة رضي الله عنهم، خالد بن الوليد ليس عنده فتاوى، لا يعرف عنه أي فتوى خالد بن الوليد، لكنه يعرف عنه إيش؟ السيف المسلط على رقاب أعداء الله جل وعلا. لما تأتي مثلا لعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، جاهدوا مجاهدات لربما يسيرة، ولكن عامة حياتهم في نشر إيش؟ في نشر العلم، في نشر العلم، والله أعلم. وقد يكون بعضهم جاهد فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم توقف فيما بعد وتفرغ لنشر العلم. فالمقصود أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والشخص. هذه أربع، اكتبها يا محمد وأرسلها. قال وغزو البحر أفضل لورود بعض الأحاديث وأكثرها ضعيف في تفضيل غزو البحر، ولأن غزو البحر يتميز بمزايا ليست موجودة في غزو البر. أولها أنه شاق وصعب. ثالثها أن الجيش يكون إيش؟ متحد، ما تقدر تتفرق أكثر. رابعها أنه لا يمكن فيه الفرار إلا في حالات نادرة، يعني غالبا اللي يغزو في البر ما يقدر، وإذا أراد أن يفر يفر وين؟ أما يفرون كلهم ولا ما يستطيع، فيكون هو يعني فيه ما يغامر به إلا الشجعان، والله أعلم. قال ويغزو مع كل بر وفاجر، يعني أن أهل العلم بل عامة أهل السنة بل نقلوا بعضهم إجماعا أنهم يقاتلون مع الإمام، يعني السلطان، يعني الحاكم، يعني الملك، يعني الرئيس، يعني الأمير البلاد، يقاتلون معه سواء كان برا يعني تقيا أو كان فاجرا يعني عاصيا، لأن الجهاد ليس له علاقة ببره وفجوره، الجهاد نصرة إيش؟ للدين وحماية للأمة ونشر للإسلام، فسواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب. وأنا نسيت أن أعرف لكم الجهاد، المعذرة، نسينا نعرف الجهاد. ما تعرف الجهاد؟ لأن يعني أيضا تعرف الجهاد فيه صولات وجولات، لكن عموما أفضل ما قيل في تعريف الجهاد أما من حيث اللغة فهو بذل الوسع والطاقة في أي شيء إن كان، وأما في الشرع فهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله جل وعلا. هذا أفضل تعريف للجهاد. طيب قد يقول قائل أنا مشكلة ما أخلي طبيعتي، يعني لابد من النقاش. قد يقول قائل هذا التعريف خاص بجهاد الطلب، فأين جهاد الدفع؟ ايش تقولون له؟ هذا جواب، نقول الأصل جهاد الطلب. ها غيره؟ ها كيف؟ وضح ابن افصح. جهاد الطلب لإعلاء قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، وجهاد الدفع باب اولى هذا، والا ذهب. ايوه جميل، هذا الجواب سديد، احسنت يا شيخ. نقول يدخل في جهاد الطلب دفع من باب أولى، لأن الدفاع عن الإسلام هو لإعلاء كلمة الله، أو بعبارة أدق لإبقاء كلمة الله إيش؟ عالية في بلاد الإسلام، لأنه إذا دهمنا العدو وتركناهم سقطت راية الدين وراية الإسلام، فما عاد ارتفعت راية الدين ولا علت كلمة الله جل وعلا، فهو داخل في التعريف من باب إيش؟ الأولى، والله أعلم. وهذا التعريف هو تعريف المحققين، وإلا المشهور في المذهب يقولون الجهاد هو قتال الكفار نقطة، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن قتال الكفار قد يكون بنية جيدة وقد يكون بنية رديئة، زين، وقد يكون قتالهم لأجل أخذ أموالهم فقط كما يفعله بعض سراق المسلمين، فهذا لا يكون إيش؟ جهادا، إنما الجهاد لإعلاء كلمة الله أو للدعوة إلى الله جل وعلا. نعم نعم، ورد عدة أحاديث بهذا، منهم الحديث المشهور قال الرجل يقاتل كذا، قال من قاتل في سبيل الله، من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أيضا نص آخر مثله عند الإمام أحمد وغيره، يعني وبهذا أيضا نعلم مسألة مهمة نص عليها فقهاؤنا الحنابلة وغير الحنابلة وإن لم يكن مجمعا عليها، وهو أنه هناك عموم وخصوص بين الجهاد والقتال، فقتال الخوارج قتال وليس إيش؟ جهادا، وقتال البغاة قتال وليس إيش؟ جهادا، وقتال مثلا المحاربين قتال وليس إيش؟ جهادا، لأن الجهاد الشرعي هو الجهاد الذي فيه دعوة إلى الله جل وعلا، هذا هو أصله، هذا هو أصله، ونص الحنابلة بالذات على هذا. ويحتمل على الرأي الذي ذكرناه من تعليلنا سابقا أن يدخل هذا في الجهاد، لكن فيه نظر، فيه نظر، لأن أصل الجهاد هو الدعوة كما قلت قبل قليل. ولهذا نحن نقول في باب الزكاة يجوز دفع الزكاة في الدعوة إلى الله جل وعلا التي تقوم مقام الجهاد في سبيل الله، وما نحتاج إلى قياسات. نقول لأن أصل الجهاد هو في سبيل الله داخلة في قوله تعالى وفي سبيل الله، وهذا ما رأيت أحدا نبه عليه، وكنت أنا يعني أقول من باب كذا ومن باب، حتى يعني فهمني رب العالمين هذا الاستدلال، وهو أن الدعوة إلى الله، لا أقول الدعوة في الرياض ولا في بلاد الإسلام، لكن الدعوة في بلاد الكفار أو في بلاد كثر فيها التنصير، هذه التي يجوز دفع الزكاة فيها. أما دفعها في حلقات تحفيظ القرآن أو كذا لا، ما يجوز على الراجح على الصحيح دفع الزكاة في هذا، والله أعلم. قال ويقاتل كل قوم من يليه من العدو، هذا هو جهاد الطرف. وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المسلمين المحاذين للكفار أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يقاتلوهم، لقوله جل وعلا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فقال الذين يلونكم، لأنهم هم أولى الناس بالدعوة وبالقتال، قتال الجهاد. ولذلك اتفق الفقهاء على أنه يجب على الإمام، طبعا المقصود بالإمام إمام المسلمين عموما، يعني الذي يحكم الإسلام كله، وهذا لا يوجد الآن، هذا لا يوجد الآن. قال الآن المسلمون كم دولة؟ 44 يمكن أو أكثر، كثير، أو 42، أو هذه الدول العربية بس 57. فالمقصود أنه يجب عليه أن يدعو من يجاور بلاد الإسلام من الكفار، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا إيش؟ فالقتال، كما هو معلوم في أحكام الجهاد وذكرنا قبل قليل أيضا. قال ثم ذكر الرباط، الرباط هو البقاء في ثغور الإسلام استعدادا للجهاد في سبيل الله جل وعلا، هذا اسمه الرباط، وهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وفي فضائل كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وقال عليه الصلاة والسلام وإذا مات المرابط أمن من الفتان، يعني أمن من عذاب القبر، فعذاب القبر لا ينال لا المجاهد في سبيل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما كفى ببارقة السيوف فتنة، كما عند النسائي وغيره. وهنا في صحيح مسلم قال أمن الفتان، يعني فتنة القبر، فتنة القبر، وهذا من فضائل الجهاد والرباط، والرباط نوع من الجهاد، الرباط نوع من الجهاد وفضائله كثيرة. ومن فضائله أن من مات مجاهدا لم مجاهدا أو مات مرابطا لم ينقطع عمله، يستمر إيش؟ يكتب له عمله مستمرا لا ينقطع. هذه من فضائل الجهاد الثابتة في الأحاديث الصحيحة، وهذا الحديث رواه مسلم الصحيح. قال ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، يعني جهاد التطوع، جهاد التطوع لا يجوز بإجماع الفقهاء إلا بإذن الوالدين المسلمين الحرين العاقلين. أما من كان أبوه كافرا أو مجنونا أو عبدا فيجوز أن يجاهد بغير إذنه. ولا يجوز للنساء الدخول في الحرب، قال إلا امرأة طاعنة، يعني المرأة الكبيرة. والحقيقة أن استقراء الأدلة الشرعية مع كلام الفقهاء يدل على أن الأصل في المرأة أنها لا تقاتل، لا تقاتل، وإذا أرادت أن تجاهد فلا بد لذلك من شروط. أما أن توضع المرأة كعسكرية هذا حرام في الشريعة، وهذه الشروط أنا لخصتها من كلام العلماء وسأذكرها لكم باختصار شديد. بذكرها بسرعة وإذا ما أمداكم عليها، طبعا هذه لم يذكرها أحد على الأقل فيما وقفت عليه، إنما أنا استقرأتها من كلام الفقهاء ومن الأدلة الشرعية. الأول أن يكون عند الحاجة فقط. اثنين، ولذلك شاركنا لا في القتال، شاركنا كما سيأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إليهن فقط، ولكن لا يعرف أنهن شاركنا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره، خلاص، لأن المسلمون كانوا قلة في السابق. أما بعد أن كثر المسلمون وانتشر الإسلام ما عادت النساء تخرج معهم في القتال. اثنين، أن يكون عددهن قليلا بحسب الحاجة، يعني كان تخرج 6 نساء 7 نساء، أما أن يخرج 1000 مرأة مش الحاجة لهذا، لا ما له حاجة، هي ميب نزهة ولا فرجة. الثالث من الشروط ألا يشاركنا في القتال كجنديات وعسكريات، إنما يشاركنا كمساعدات فقط، اللي يسمونها دعم لوجستي أو ما بعض ما يسمى اليوم، يعني في مداواة الجرحى، في سقي الماء والعناية بالمرضى وما أشبه ذلك. الرابع أن يكون، سجل هذه لأني ما كتبتها، أن يشاركنا بكامل عفتهن وسترهن المناسب للحال. الشرط الخامس، يعني ما تروح تجينا واحدة لابسة قصير ولا لا، هذه ما هي مجاهدة، فاتنة ومفتونة هذه، وتفعل الحرام قصده، أو ببناطيل وبناطيل ضيقة، كل هذا لا يجوز. الثالث أو الخامس لكنهن، هذا تابع لقبله، ينبغي أن يكون معهن أسلحة للدفاع، للدفاع عن أنفسهن، كما جاء عن بعض الصحابيات رضي الله عنه، حتى جاء عنهن كنسيبة رضي الله عنها، لنسيبة بنت كعب عمارة قتلت بعض الجنود وغيرها ممن يهجم عليهن في خيامهن أو يدنو منهن. الخامس قلنا أن يكن كبارا كما قال المؤلف وكما ذكر في المغني ومختصر الخير، وجميع فقهانا يذكرون هذا في الإقناع وشرحه وغيره، قال طاعنات في السن، يجب يشارك فتيات يصير فتنة للجيش، وعلى الأقل تكون متزوجة، لأن كل النساء اللواتي كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم عامتهن متزوجات كما جاء في الأحاديث. والسادس أن تخرج بصحبة زوجها أو محرمها، ها تروح لحالها، ولذلك كل النساء اللي كنا يروحن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني يذهبن مع أزواجهن ويذهبن مع أولادهن، ما كنا يذهبنا منفردات، هذا لا يجوز بالنسبة للمرأة، وبخاصة إذا كان سفرا، إذا كان سفرا. السابع أن يكون عندهن من الشجاعة ما يمكنهن من المشاركة وتحمل رؤية القتل والدماء وما أشبه ذلك، وإلا صارت عبئا على الجيش. الثامن أن يكون الجيش الذي يشاركن فيه على مستوى عال من الخلق والدين والتزام تعاليم الشريعة. أما إذا كان الجيش مجموعة شباب صيع ولا مجموعة ناس فسدة سكيرين شرابين للخمر، لا ما تروح معهم النساء، ما يجوز، بدلالة أنهن كن يذهبن مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمن كان جيشه كجيش الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشروط طبعا السابقة جاز لهن الخروج والمشاركة عند الحاجة كما ترى. هذه 8 شروط لمشاركتهن في الجيش. كتبت الشرط 8؟ الله يجزاك خير يا أبو حميد يا أبو سالم. طيب هذه كما قلت خذوها بدون تعب، وقد اجتهدنا في جمعها بحمد الله. قال ولا يستعان بمشرك، هذه مسألة خلافية بين العلماء، والراجح وهو الخلاصة أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك، الاستعانة بالمشرك عند عدم الحاجة إليه، وتجوز عند الحاجة إليهم. هذا خلاصة هذه المسألة، ولسنا بصدد التفصيل فيها، وهذا اللي عليه المحققون من العلماء رحمنا الله وإياهم. ولذلك قال المؤلف لا يستعان به إلا عند الحاجة. قال ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. عامة العلماء وأكثر الفقهاء يرون أن الجهاد لا يكون إلا بإذن السلطان، سواء كان معه أو مع نائبه وهو الذي يؤمره على الجيش. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح لوجهين. الوجه الأول أن الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يكون أبدا إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بإذنه، فهو الذي يجيش الجيوش، وهو الذي يقدم السرايا، وهو الذي يضع القادة وما أشبه، وهكذا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا متفق عليه، ما في جيوش راحت كذا على كيفها ولوحدها أبدا، لا يوجد هذا. الوجه الثاني أن القتال قضية كبرى تتعلق بها مصالح ومفاسد كبرى، وهذه إذا كان الأمور اليسيرة مثل يعني نفقات معينة أو وضع عريف معين أو وزير أو حاجات يعني ممكن تتغير وممكن لا يضطر إليها، ما تكون إلا بإذن السلطان، فما بالك في الأمور الكبرى التي ربما ترتب عليها مفاسد كثيرة ومقاتل كثيرة. فالخلاصة أن ولربما ترتب عليه هجوم الكفار على بلاد المسلمين ونهب الثروات المسلمين والتعرض لنسائهم وقتل رجالهم، فكيف يقال يجوز بغير إذن السلطان؟ هذا لا يصح أبدا. فالقول عامة العلماء يرون أن هذا واجب وأن ما سواه حرام، وهذا هو الصحيح بلا ريب، وأن الجهاد بغير إذن السلطان هذا افتيات عليه، والمراد جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فقد اتفق العلماء على أن العدو إذا داهم المسلمين كل يدافع عن بيضة الإسلام وعن عرضه وماله ونفسه، هذا مجمع عليه، إنما الكلام في جهاد الطلب، جهاد الطلب كما يعني بينا المقصود به قبل قليل. وإذا قال المؤلف إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني لو هاجمهم عدو ولا في وقت لاستشارة السلطان وكذا يدافعون عن أنفسهم، يدافعون عن أنفسهم. قال أو تعرض فرصة يخافون فوتها، هذا إذا كان شيء يسير مو هجوم على بلاد الكفار، يعني مثلا سرية من سرايا الإسلام كانت في موضع ما وحانت فرصة، جاءت سرية من الكفار ضعيفة ويمكن أن ينتصروا عليها، يعني متيقنين من المصلحة ومتيقنين أنه لو استأذنوا السلطان لأذن لهم، جاز لهم أن يفعلوا هذا إذا غلب على الظن أن ينتصروا وأن السلطان لا يمنعهم من هذا. هذه كما يعني لا يخفى صور يعني انتهت اليوم ما عاد لها وجود. قال وإذا بدأوا بقتال الكفار يعني دخلوا في دار الحرب، فلا يجوز لأحد أن ينفرد عن السلطان حتى في الأمور، مثلا بيروح يبحث عن علف أو غيره لأنه قد يؤخذ، ف فيقتله الكفار أو يضطرونه إلى الاعتراف على خطط المسلمين أو يجعلونه رهينة فيضغطون به على أهل الإسلام أو لغير ذلك من الأمور. فلذلك لا بد أن يستأذن بروح يمين أو بروح يسار خارج المعسكر. واليوم الجيوش على كل حال كلها مرتبة، لا بد أن يكون فيها نوع من الطاعة والانقياد. قال إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير يعني شيء قريب مثلا وكذا لا بأس به، لا بأس به الشيء اليسير، أما أن يذهب بعيد. ثم ذكر أنه يجوز له أن يحتطب وأن يعتلف من بلاد الكفار، لا بأس به، هذا لا يعتبر من الأخذ من الغنيمة اللي هو الغلول، لا. وهكذا لو احتاج إلى سلاح أخذه من الكفار وقاتل به، لكن يرده بعد ذلك إذا بقي في المغانم. ولا يجوز أخذ شيء من الغنيمة، لا يجوز أخذ شيء من الغنيمة. قال فإن باع شيئا رد ثمنه في الغنيمة وهكذا. نعم. قال ويجوز تبييت الكفار إذا انتشر الإسلام وعرف الناس أحكامه وغلب على الظن أن هذه البلدة من الكفار يعني تعرف الإسلام ووصلت إليها الدعوة، فيجوز تبييتهم وهم غارون، وبخاصة إذا كان فيه انتقام للمسلمين أو قتلوا مقتلة في المسلمين وهذا يعتبر نوع من الخديعة أن يؤتونهم غارون، فهذا لا بأس به، والله أعلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون. قال ولا يجوز قتل من يلي الصبي، لا يجوز قتل الصبية وهم من دون سن البلوغ، ولا يجوز قتل المجانين، ولا يجوز قتل النساء، ولا يجوز قتل الرهبان الذين في صوامعهم وفي مواضع عبادتهم، ولا يجوز قتل الشيخ الكبير الفاني، ولا يجوز قتل الزمن، الزمن هو الذي به مرض دائم يقعده عن القتال، مثل شخص مشلول، شخص مقطوعة رجليه، شخص مثلا أقطع اليدين وما أشبه ذلك، وضبطه الزمن هكذا بالكسر. ولا أشخاص لا رأي لهم، أشخاص يعني قليلي الفطنة ليس عندهم آراء ولا عندهم يعني وإن كانوا كبار في السن يعني عندهم بعض الغفلة، عندهم قلة مبالاة بالأحوال، هذا ما يشاركون في القتال ولا رأي، إلا أن يقاتل هؤلاء أو يكون لهم رأي في الحرب فيقتلون، والله أعلم. أو يكون لهم إيش تجييش الجيوش مثل بعض الرهبان يدعون إلى القتال، هؤلاء يقتلون. أو امرأة تجيش الجيوش وتنادي في القتال وتصيح فيه في المقاتل فيجوز أيضا أن تقتل. فإذا أسر الأسرى يقول المؤلف يخير الإمام بين أربعة أمور، بين أربعة أمور، أربع خيارات: أن يقتلهم، أن يفاديهم إما بمال، المفادات نوعان، بمال أو بأسرى المسلمين، أو أن يمن عليهم إذا كان في مصلحة، أو أن يسترقهم. فهذه أربع خيارات، أربع خيارات، واختيار السلطان أو الإمام هنا اختيار مصلحة لا اختيار تشهي، كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم رحمنا الله وإياهم في مثل هذا. قال وإن استرقهم أو فاداهم فيكون هذا تابعا للغنيمة، يكون تابعا للغنيمة. قال ولا يفرق في السبي بين ذوي الأرحام، أما بين الوالد وولده وبين الجد وحفيده وبين الأم وولدها فقد اتفق العلماء على هذا وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني التفريق بين الأخ وأخيه والأخت وأختها وأختها أيضا الراجح أنه لا يجوز لورود النهي عن هذا والآثار في هذا عن الصحابة رضي الله عنه. بقي الأقارب الأبعدون يعني ابن عم وابن خالة، الراجح أنه يجوز التفريق بينهم، هذا خلاصة ما. طيب ما هو نهاية التفريق؟ قولان للعلماء، قيل إلى حد البلوغ، أما البالغ والبالغة فيجوز التفريق بينه وبين أبيه وأمه وأخته وأخيه، وقال بعض العلماء لا، لا يجوز التفريق بينهم مطلقا لعموم الخبر والله أعلم. قال ومن اشترى، إذا نسيت جملة نبهني لأني أخشى مع العجل أن أنسى شيء. قال ومن اشترى يعني رقيق على أنهم من ذوي الرحم فبانوا بخلاف ذلك، رد الفضل الذي فيه بالتفريق، يعني أنه لو اشترى أو حتى باع فحصل في فارق في السعر، فارق إيش في السعر، يعني لربما ارتفع سعرهما لقرابتهما، ولربما انخفض السعر كذلك وهو الغالب، لأنهم يقول لا تأخذهم كلهم لا تتركهم إيش كلهم، فيكون من بيع الجملة، فقد يقل السعر، قد يقل السعر، لكن قد يكون في بعض الأحوال يرتفع السعر. على كل حال قل السعر أو ارتفع السعر لأجل القرابة، ثم تبين أنهم ما بينهما قرابة، فيدفع الزائد أو يأخذ، يعني الفرق إن كان له أخذه وإن كان عليه دفع رجعه لأصحابه، سواء كان للغنيمة أو لغيرها، لأن تبين أنه يعني فيه نوع من الغرر. قالوا من أعطي شيء استعين به على القتال فإن رجع فله ما فضل، يعني واحد قيل خذ هذا 10,000 قاتل بها، فأنفق منها 800 و8,000 بقي 2,000 يقول هو له، هو له. قد يقال إلا إذا كانت من الزكاة، الأقرب أنه إذا كانت من الزكاة فلا تكون له، لأن هذه الزكاة للجهاد وليست تمليك له، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لكن إذا كان لم يعطى لغزاة معينة، يعني أعطي لأجل القتال فقط وهذا المال يدار بين المقاتلين، قال هذا يعاد، يعاد. أما إذا قيل خذ بس عشان تروح في غزوة كذا من شخص متبرع، هذا مثل الحج، لو قال خذ عشان تحج عن جدي أو عن أبي، فإذا فاض فهو له، وإذا اقتصد فيه فهو له، والله أعلم. قال وهكذا لو كان فرس، أعطي فرس للقتال، إذا كان تبرع فهو له، إذا رجع فهو له، لكن إذا كان وقف هذا يرده إلى إيش؟ إلى الوقف. طبعا كل هذا ما هو موجود اليوم إلا يكون في حالات نادرة، يعني الآن كل شيء على حساب الدول، القتال غالبا على حساب السلطة، يعني مو واحد يروح بالطيارة ويقول خلاص إذا رجعت تصير ملكي، لا، هذا ملك الدولة، يعني مين ملك لك؟ وهكذا لو كانت دبابة أو غيرها. قال وما أخذ من أموال المسلمين ورد إليهم، هذا المال الذي أخذه الكفار من المسلمين ثم حصل استرجعه المسلمون، يتعلق به مسائل. المسألة الأولى، طبعا مسائل فيها بعض الخلاف، المسألة الأولى هل ينقطع ملك صاحبه، عن فيها 4 أقوال، الراجح أنه يبقى على ملك صاحبه، وأن ملك الكفار له ليس ملكا حقيقيا، إنما هو عدوان وظلم واعتداء، والاعتداء لا يحصل به إيش؟ لا يحصل به تمام. وهذا هو الذي دل عليه الأحاديث الصحيحة، مثل حديث ابن عمر في البخاري قال هرب مني عبد فأخذه الكفار، فلما فاسترجعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رده لي، هذا دليل على أنه باق على ملك عبد الله بن عمر وليس من الغنيمة. وأيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه رد لابن عمر عبدا آخر هرب منه فأخذه الكفار، فرد له خالد بن الوليد بعد ذلك، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل به في السنة. الثاني حديث عمران في صحيح مسلم في قضية ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتت بها المرأة وأخذتها من المشركين ونذرت أن تذبحها إذا نجت عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس للعبد نذر فيما لا يملك، فدل على أنها ما ملكتها بأخذها من الكفار، وأن ملك النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا عليها، وملك الكفار لم يغير، وأخذ الكفار لم يغير شيئا لأنه لم يملكوه، وأيضا لأنه ملك الكفار مثل الغصب بل أسوأ من الغصب، والغصب والعدوان لا يحصل به إيش؟ ما ملك، والرابع أن الأصل بقاء ملك الإنسان على أملاكه، ولا يوجد دليل على أن الكفار تملكونها بأخذها، والخامس أنه لو أبحنا للكفار أن يتملكوا أموال المسلمين وأنه ينقطع ملك المسلمين عنهم لسلطنا الكفار على أموال المسلمين، وبخاصة الذين يهاجرون من بلاد الكفار الحربيين إلى بلاد المسلمين، كأننا نستبيح لهم ونبيح لهم خذوا أموال المسلمين فهي لكم، وهذا والله ظلم وضلال وعدوان. فهذا القول حقيقة، وإن قال به من قال من الفقهاء إلا إنه قول باطل وضعيف جدا. طيب ايش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا انه اذا عادت اموال المسلمين الى المسلمين تعود ايش؟ الى اصحابها. المؤلف يقول قبل القسمة او بعد القسمة، الراجح انه لا فرق، قبل القسمة او بعد القسمة. طيب لماذا يقولون بعد القسمة لا ترجع؟ قالوا انا قد اخذها المجاهد كنصيب له من الغنيمة، فاذا قلنا ناخذها منه معنى حرمناه من نصيبه من الغنيمة، نقول لا نحرمه من نصيبه من الغنيمة، نعطيه بدلا من الغنيمة من أحد أمرين، إما من قسم المصالح أو من بيت مال نعوضه بنفس القيمة ونفس المقدار. فهذا تعليل ضعيف، وإن كان هذا رأي عمر رضي الله عنه صح عنه، لكن السنة عندنا مقدمة على رأي عمر رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. وهذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، هذا الصحيح الذي لخصته لكم، وهذه الأدلة بهذا التفصيل وهذه التعليلات قد لا تجدونها في الكتب هكذا، لكن رتبناها لكم، وبعضها فيها بعض الزيادة التي يعني استنبطناها من الأصول الشرعية، والله أعلم. وإياك. وأما قوله فله أخذه بثمنه، هذا قول ضعيف. قال وأما إن أخذه أحد الرعية، يعني لو كان واحد من المسلمين سرقه من الكفار، ولا تعتبر سرقة لكنه أخذه واسترجعه من الكفار، هذا اللفظ الأدق، نقول استرجعه من الكفار، هذا يعود يقولون إلى صاحبه مطلقا. يقول بثمنه، قوله بثمنه يعني قد يقال فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان قد اشتراه أو تكلف فيه فهذا يعطى قيمة، يعطى الثمن الذي اشتراه به، أو تكلف في حمله وكذا فيعطى ما تكلفه ولا يزاد على هذا، لأنه ملك أخيه المسلم أعاده إليه فجزاه الله خير، له الثواب وله الكلفة، سواء كانت ثمنا أو كلفة حمله أو كلفة إطعامه أو ما أشبه ذلك، والله أعلم. وإذا قال وإن أخذه بغير شيء رده، يعني إلا أن تكلف عليه كلفة فيشكر ويعطى كلفته، والله أعلم. قال ومن اشترى أسيرا، يعني واحد اشترى أسير موجود عند الكفار، راح يتاجر في بلاد الكفار في بلاد الحربيين، فوجد أسير مسلم اشتراه، جزاه الله خير يشكر على هذا، لكن يجب على الأسير أن يدفع له إيش؟ الثمن الذي دفعه، يجب عليه أن يدفع له الثمن الذي، فإن عجز وجب من بيت مال المسلمين. ما شاء الله، انتهينا. باقي مسألة؟ هو مو بالضرورة أن يفديه، الفداء للأسير، لكنه قد يشتري على أنه عبد وهو حر، فهم يبيعونه كعبد، زين؟ ما يجوز استرقاق المسلم الحر، ما يجوز. طيب نقرأ، في ثلاثة أسئلة، اتفقنا البارح على ثلاثة أسئلة فقط، واتفقنا عساكم سكرت عشان ما نقدر ثلاثة أسئلة، كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة فقط، واحد اثنين ثلاثة، ما في مزيد. نعم يا محمد، آمن؟ الثغور قصدك، المرابطة؟ لا لا لا، هو نوع مرابطة لغة، أحيش كل شيء يسمونه مرابطة، أي حبس يسمى مرابطة، لكن إن كان ضد الكفار فهو نوع من المرابطة، نوع ما أقدر أقول له مرابطة، مرابطة على الثغور نفسها، مش على الكمبيوتر قاعد في أمن وأمان تقول مرابطة، لا، لكنه على خير يعني، على لا هو مرابطة لأنه مقابل الكفار، نوع من الجهاد. أرشد ها؟ إلا من ثلاث حصر. إيه والله إني ما ودي أعطيك جواب لأن فرق الشمس الشرق عن الغرب أرشود، جيد إنك تفكر بس لابد تفكر بعمق بجاوبك يعني، ولا أعطيكم مجال من يجاوب على هذا الإشكال؟ لا لا لا لا لا، هذا الحديث معنى، الحديث يدل على على الذي قلناه يعني، هو لا يخالف يا ابني. أنا جاوب باختصار، هو يقول يعني هل فيه تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم قطع عنه عمله إلا من ثلاث، وبين ما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرابط عمله لا ينقطع؟ لا، ما فيه، ما في أصلا، هذا هاتان مسألتان لا تردان على شيء واحد، هما حديث انقطع عنه عمله يدل على أن كل أعمال الإنسان أنا وأنت تنقطع كلها انتهى، لكن يبقى لك جزء يسير من عملك، جزء يسير وهو ثلاثة أشياء اللي باقية بعد الموت في الحقيقة، أنت عملتها فبقيت، مثل مسجد بنيته الأجر ماشي، أولادك يدعون لك أجر ماشي، بس عملك منقطع. أما المرابط عمله كله لا ينقطع، مش الثلاثة، صلاته لا تنقطع، صيامه لا ينقطع، قيامه لليل لا ينقطع، صدقاته لا تنقطع، كل عمله مستمر كما لو كان إيش حيا. وهذا مصداق الشهداء، نفس الكلام عند رب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فهم أحياء فأعمالهم أيضا ماشية. فالمجاهد والمرابط كل عمله باقي، كل عمله، لكن البقية كل عمله موقف إلا ثلاثة، فهمت؟ بس خلاص. أبو عبد الله، إذا كان الظاهر موقف الأصل من يعني قتله، لكن إذا جيش الجيوش نعم، طيب هل لهم الإعلاميين أشد تجيشا منهم؟ الإعلاميين أنه أشد تجيشا من الجيوش وإدارة الفتن فكرة، الإعلاميين الكفار يعني اللي في دار الحرب طبعا. إذا على كل حال أي واحد يجيش الجيوش يقتل طبعا. شوف طبعا اليوم ما له، ما فيه يعني، ما هو موجود يعني، أكثر الصور اللي نذكرها ما لها وجود يعني، لكن لو حصل حرب زين بين المسلمين والكفار يعني، هذا موجود اليوم فقط في فلسطين، وهو أيضا جهاد دفع، كل اللي في فلسطين جهاد دفع، ما هو جهاد طلب، لأن هم اليهود محتلون، فإذا قاتل المسلمين ما يدفعون عن بلادهم وعن أعراضهم وعن نسائهم وعن أموالهم وعن بلادهم، هو جهاد دفع يعني. فإذا وجد من اليهود مثلا من يجيش الجيوش ضد المسلمين يقتل، يقتل، لأنه عموما بقول لك حاجة، مقتضى كلام الفقهاء المتقدمين أن المدنيين اللي يسمونهم المدنيين يعتبرون من المحاربين، لا يفرقون الفقهاء بين مدني وعسكري. أما بعض المعاصرين يفرق، وأنا ما عندي شيء محرر في هذا، وناقشت فيها بعض شيوخنا، وبعضهم يميل إلى هذا وبعضهم يتوقف، مسألة تحتاج إلى اجتهاد قوي يعني. دعنا من الأشخاص يعني الذين ينظرون فقط إلى المعاهدات، طبعا المعاهدات هذه لها أحكامها، احنا ممكن نقول لهم يقتلون إلا إذا كان في معاهدة، بس ما هو أن الأصل أنهم لا يقتلون، لكن إذا كان في معاهدات نحن موافقون عليه نلتزم بالمعاهدات، الالتزام بالعهود هذا شيء طارئ، إذا يعني العهد يكون اليوم موجود وغدا إيش غير موجود، واضح ولا لا؟ لكن نتكلم عنه كأصل شرعي. والواقع واقع مثلا في بعض الدول كل الشباب يحملون السلاح إما الآن أو عند الحاجة، وذلك يسمونه الجيش الاحتياطي. ولذلك أيضا كثير من الدول يسمونه التجنيد الإجباري، كل الشعب عندهم يجند، يعني يعلم سنة سنتين ثلاث أقل أكثر بحسب البلد على حمل السلاح للحاجة إليه، فمعناه أنه مستعدون للقتال، معناه ما في مدني محض، كل من يقال هذا مدني تجده في الوقت أيضا مستعد للقتال، ولذلك إذا أرادوه طلبوه. أما مثلا الجيش الصهيوني فكل الشعب أصلا المدني عسكري، كلهم هكذا معروف، لأنهم أصلا هم كلهم عدد قليل، ما زادوا عن ظهر 4 ملايين ولا يعني أو 5 ملايين، فبالتالي كلهم عسكريون، ولذلك في وقت الحروب يستدعونهم، يعني يستدعون إذا تتعطل البلد في وقت الحرب لأن كل المدنيين راحوا للحرب. طيب على كل حال ما نطيل في مثل هذا، وهي قضايا كبيرة، وفيه مجموع وفيه واحد والله جيد، وإن كنت أنا بغض النظر هل كل كتابه جيد ولا لا، في واحد جيد نسيت الآن اسمه، فيه والله كتابات كثيرة في الجهاد، لكن أهم شيء احذروا من كتابات المنهزمين. وفي كتاب في 3 مجلدات أحكام القتال أظن اسمه كذا في الإسلام، جيد جيد يعني، وإن كنا ليس بالضرورة أن نوافق على كل ما ذكره، وفيه كتابات أخرى أيضا لكن بعضها فيها ملحوظات، لكنها في الجملة تكون جيدة. وعلى كل حال هذا باب مثل ما قلت يحتاج إلى اجتهادات كثيرة في ظل قوة الإسلام، لا في ظل انهزام الإسلام والمسلمين أو انهزام المسلمين بعبارة أدق. طيب يلا لبعد يا شيخ، انتهت، عطنا أحسن إليكم. قال: باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق، وهي 3 أضرب: أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها، وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال. الثاني: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلة جاءه بأهل 9 أبيات امرأة منهم. الثالث: ما يستحق يعني حتى نفله امرأة، نفله أبو بكر امرأة لأنه أتى ب9 أبيات أو قتل 9 أبيات. نعم أحسن عليكم. قال: الثالث: ما يستحق بالشرط، وهو نوعان: أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. الثاني: أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب في باب الأنفال، هو جزء من الغنيمة، عادة الفقهاء أنهم يبدون بالغنائم وبعدين يذكرون الأنفال، هذا هو الغالب في كتب الفقه، وهذا طبعا هو الأنسب في التقسيم والترتيب، لكن هو بدأ به لأنه يقسم أولا لعل ننتمس للمؤلف. طيب يتعلق بالغنيمة 5 حقوق، يتعلق بالغنيمة كم حق؟ سجلوها بسرعة عشان تضبطون، بس نشرحها بعد قليل. الحق الأول: ما يتعلق ب الأجرة والجعل ونحوهما، يعني الإمام أحيانا يضع أجراء فيعطيهم أجرتهم قبل القسمة من الغنيمة، أو يجعل يعني مهمات، يقول من فعل كذا فله كذا، هذا تسمى الجعل ما تسمى أجرة، فأيضا تقسم قبل الغنيمة وقبل التخميس. هذا الحق الأول. الثاني: خمس الغنيمة الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يقسم خمسة أسهم. الحق الثالث حق النثل وجمعه أنثال، وهو الذي تكلم عنه الآن المؤلف. الحق الرابع حق إعطاء الرضخ، والرضخ هو العطية غير المقدرة، العطية اليسيرة غير المقدرة التي تكون أقل من السهام، وتعطى لمن شاركوا ممن لا سهام لهم، مثل الصبي الصغير لما بلغ، والكافر على قولين عند العلماء، والمرأة ومن شاء، والعبد أيضا ومن شابههم، اللي ما يعطون سهام، ما يعطون سهام. السهام سيأتي أنها للرجل البالغ كذا إلى آخره. الخامس حق الغانمين، وهو أربعة أخماس الغنيمة، الباقي بعد ذلك يقسم على الغانمين كل بحسبه، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهم وسهمان للفرس. هذا في الجملة يعني الحقوق، وهذا أيضا يعني أيضا هذا الترتيب والتقسيم أنا ما أحد ذكره، وأنا كنت أتعب في ضبطها لين هدان الله لهذا التقسيم والترتيب فريحني الحقيقة. فهذه مثل ما قالوا الحقوق المتعلقة بالتركة، فنقول الحقوق المتعلقة إيش؟ بالغنيمة. فهمتم؟ طيب من يعيدها باختصار؟ باختصار بمتعب. أحسنت. سم. ما بشرحتها كلها، بشرحها هذا بس مقدمة، بشرحها إن شاء الله بشرحها لكم بس خلاص. الآن نأخذها مثل عاد ما ذكر المؤلف رحمه الله، بدأه بالأمثال. الأمثال جمع نثل بفتح الفاء، وهي النثل قلتها قبل شوي زيادة على الأسهم. زين، المؤلف يعني سلك مسلك لطيف في تقسيم النثل إلى ثلاثة أنواع. بنمشي على تقسيم المؤلف، وبعضهم يخالف في هذا التقسيم، بس بنمشي على هذا التقسيم. أولا يقول السلب. السلب ما هو السلب؟ السلب هو عتاد المقتول من الكفار، ثيابه وسيفه وما يعني ما يسلب منه. فبعض العلماء يقول السلب دائما حق للسالب، وبعض العلماء يقول لا، ليس حقا دائما، إنما هو حق إذا إيش أعطاه الإمام. فإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، خلاص. فمسألة فيها خلاف بين العلماء، ما أعرف أنا الراجح الحقيقة، ما تبين لي شيء وجه للترجيح إلى لحظة هذه، لكن هذا معنى السلب. قال عليه الصلاة والسلام في هوازن في معركة معارك الطائفة، قال من قتل قتيلا فله سلبه. وهذا قد يشعر بأنها يعني ليس حكما عاما، إنما هو بحسب الجعالة لتشجيع إيش المقاتلين على القتال. فهذا يأخذ سلاحة فرسة كل شيء له. الثاني أن يقول أيضا الإمام من قتل شخصا من المشركين، أو من قتل عشرة، أو من قتل خمسة، أو من فتح حصنا، أو من قتل رئيسهم أو قائدهم فله 10,000 ريال، أو له 100,000 ريال، فهذا يعطى أيضا بحسب ما وعده به إيش السلطان. أو قال من أتانا مثلا بخطتهم، أو من وجد لهم ثغرة، أو إلى غير ذلك من حاجات الحرب والجيش. زين. هذا سبقناها، المؤلف شكله أخرها، المؤلف ذكرها في الثالث. هو ذكر اللي بدون شرط، بدون شرط. زين، أو القسم الثاني عفوا، القسم الثاني من له غناء في جيش المسلمين، بمعنى أنه له شجاعة وله قوة، فيعني ما ترك لهم شاذة ولا فادة، فهذا ممكن أن يكافئه بدون شرط، ممكن إيش أن يكافئه الأمير تشجيعا لغيره ليفعل مثل فعله، وأيضا من باب الشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. هذا القسم الثاني. الثالث ما يستحق بالشرط، وهو أولا أن يقول من فعل كذا فله كذا، وهذا نوع من الجعالة. والثاني وهي الأشهر، الأشهر في معنى النفل هو الأخير هذا، ولذلك بعض العلماء يقتصر على أنه هو النفل، وهو أن الإمام إذا قدم سرية وقطعها من الجيش فإنه يعطيها مما غنمت هي عطاء خاصا، يعطيها إيش؟ عطاء خاصا دون بقية الجيش، ويشركهم في الباقي مع بقية إيش؟ الجيش، ويكون في البدء يعني في الذهاب الربع وفي الرجعة الثلث، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وهذا ما يحتاج يعني الحقيقة أنه يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من غير شرط. أنا لا أدري لماذا وضعه المؤلف في الشروط، هذا عادة في كل سرية، وهذا أقرب، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدون شرط. محمد اكتب لي هذا، هل هو يعني رأي للمؤلف أو هو اختيار أو اللي هي عطاء السرية بدون شرط أو بشرط؟ طيب لماذا يعطيهم؟ لأنهم اجتهدوا اجتهادا إيش؟ خاصا بهم. ولماذا يعني أعطاهم في الرجعة أكثر من العطاء في الروحة؟ لأنهم في الرجعة قد إيش؟ خلاص تعبوا واشتاقوا إلى أهليهم واشتاقوا إلى بيوتهم، فيعطيهم زيادة إيش؟ للتحفيز، يعطيهم زيادة للتحفيز. يعني الإمام هو رايح، إذا قال أنتم 10 أنفار سرية عليكم فلان، اذهبوا إلى المكان الفلاني وافعلوا كذا وكذا وكذا، فإن غنموا غنيمة أعطاهم ربعها، والباقي يقسمه كبقية تقسيم الغنيمة، ويدخلون هم مع باقي الغانمين مثل يأخذون مرتين، لكن في الأول يأخذون الربع يقسم بينهم، باقي 3/4 تكون مع الغنيمة العامة، مع الغنيمة إيش؟ العامة تقسم على الحقوق 5 التي ذكرناها. وفي الرجعة يقول يعطيهم الثلث، يعطيهم الثلث مما غنموه، والله أعلم. طيب ثم ذكر فصل في الرضخ. الرضخ هو أيضا من الحقوق المتعلقة بالغنيمة، والرضخ مأخوذ من رضخة، يرضخ رضخا إذا كسر يكسر كسرا، يعني كأنك كسيرة، أعطاهم كسرة، أعطاهم كسر لهم من الغنيمة كسرة قليلة وأعطاهم إياها، وهذه تكون للذي لا يستحق السهام، وهم النساء والصبية والكفار إذا شاركوا مع السلطان معنا كما تقدم لحاجة المسلمين، إذا شاركوا لا يعطون سهام على قولي للعلماء، والأشهر أنهم يعطون رضخا، يعني يعطون جزء، والرضخ يكون أقل من السهم دائما، يكون إيش؟ أقل من السهم، لا يساوى بأهل السهام. وهكذا العبيد إذا شاركوا، و نعم يكفي الباقي شرحناه، ماشي اللي بعده، انتهى الباب يبدو، اللي بعده أمر اللي بعده، 3 أسئلة. السرية هي القطعة التي ليست كثيرة، قيل يعني بعضهم قال لا تزيد، يمكن قالوا عن 400، وبعضهم لا يحددها، فهي سميت سرية لأنها تذهب بالسر، غالبا ما يعلن عنها، ويكون عدد قليل لربما في غالب أوقاتهم يختفون، زين، فهذه هي السرية، مأخوذة من السر أو لأنها تسري بالليل، تسري إيش؟ بالليل لأنهم في الغالب يتخفون لأنهم يذهبون في مهمة محددة. زين روحوا مثلا للحصن الفلاني سووا كذا، روحوا للموقع الفلاني سووا كذا، ما هو جيش كبير كل يراه والله. وأحيانا تكون السرية من بلد الإسلام، وأحيانا تكون السرية تقطع من الجيش وهو الغالب، وهو الغالب قطعة من الجيش، قال والله الجيش مثلا 20-30 ألف 100 ألف، يرسل منهم 500 لمهمة معينة في الطريق يعني، والله أعلم. نعم لا، الذي يظهر أنه إذا ذهبوا وحدهم ورجعوا وحدهم هذا لهم حكم الجيش، لهم حكم الجيش، تقسم كما تقسم الغنيمة العامة والله أعلم. سجل هذا يا محمد، خلني بعد أراجع أتأكد منها، لا بأس أن نتعبك، لكنك جزاك الله خير جيدا في الكتابة. نعم سمعنا عاصيا نعم يعطى على قاعدتنا لا شك أنه يعطى، لكن هم على كلامهم هل يعطى ولا لا؟ اللي يقولون إذا العاصي بسفره لا يترخص هل يدخل هذا عندهم ولا لا؟ على كل حال لا شك عندنا أنه يعطى، يعطى. باقي واحد، باقي واحد، باقي واحد، ما في، كويس. ها عبد الله، اي هذا بسبب تقسيم المؤلف، المؤلف جعل الجعل من النفل، وغيره مثل صاحب الروض وكذا لا يجعلونه من، يجعلون هذا قسما مستقلا، ولكن على كلام المؤلف الأجرة فقط تدخل في في في القسم الأول. واضح لك؟ الأجرة يعني استأجرنا ناس ما هم ما هم من من من المقاتلين، استأجرنا نقول تعالوا تخدمون معنا بس، زين، أو تحملون حمالية يشيلون، زين، ما هم من المقاتلين ولا لهم علاقة بالقتال، أو استخدمناهم لحمل بس المتاع، يحملون يحطونه في المكان ويروحون، يعني حاجات الجيش، حاجات مثل اشتروا طعام، ها، ف نفقات الجيش باختصار، ممكن نقول إيش نفقات، سجلها هذه، هذه أحسن منها، نفقات الجيش، نفقات الجيش نفسه، زين، مثل اشترينا أسلحة بالدين، ها، نسددها من من من من, من القسم الأول، كل حاجات الجيش نقدر نسميها مشتريات الجيش وحاجاته، هذه تسدد أولا، تسدد أولا من من من القسم الأول والله أعلم. إيه؟ السلب. هو إيش قلنا الحق الثالث؟ النفل، النفل لا، النفل أشهره السرية الرايحة والجاية. بعضهم ما كاد يطلق النفل إلا على هذا. طبعا لازم نفهم نقطة أيضا ما شفت اللي نبه لها، لكن خذوها مجانا، ويمكن نبه لها ألفس أنا لقصور باعي في الباب وقلة يعني مراجعتي يمكنني ما وقفت على هذا يعني، بس لابد أن نفهمها. النفل أو النفل أو الأنفال لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فلا نخلق يعني مثل قوله جل وعلا يسألونك عن الأنفال، هذا إطلاق عام يقصد به الغنيمة، ليس النفل المقصود هنا في هذا الباب، وله بالنفل الاصطلاحي اللي يذكره الفقهاء، إنما هنا الغنيمة، واضح، يدخل فيها النفل ويدخل فيها الفيء ويطلع يدخل فيها غيره يعني. نعم من إيش؟ على كلام المؤلف. نعم نعم صحيح صحيح صحيح، لكن على كلام غيره لا، يدخلونه في الأول، يعتبرونه جعل مثل الأجرة، يعتبرونه جعل. أنا لا أخفيكم يعني أكثر من وقفت عليه سابقا يقسمون التقسيم الأول، لكن تقسيم المؤلف هذا لطيف جيد، وأظن تقسيم صاحب المغني، لكن يبدو لي ما تتبعت أكثر المتأخرين لا يجعلون التقسيم مثل التقسيم الأول اللي ذكرته لكم، ولذلك أنا تقسيمي هذا يمكن قبل ما أشرح هذا الكتاب، يعني أنا مكتوب مسجل عندي هذا التقسيم من فترة، وإن كان لم أسمه هذه التسمية اللطيفة الحقوق إلا اليوم أو أمس وأنا أراجع الدرس، بدالي أنه هكذا أضبط، وكنت أنا يعني أتعب في ضبطه، كل ما كتبت نسيته، لكن يوم رتبته كحقوق يعني صار عندي أضبط شوي والله أعلم، وأحسن ترتيبا يعني. أيا كان الاختلاف من يفكر الشباب في لا شك لا شك، لازم دائما يا أخوان الترتيب، إذا كان لا يعجبني الكتاب غير المرتب، وذلك إن شاء الله إذا خرجت بعض كتبنا اللي نعتني بها ستجون فيها ترتيبات كثيرة جدا يعني تقسيمات، وفيها يعني يعني أمسنا من المسألة الأمس اللي الوهم هذا سبحان الله اللي أمس ناقشتني فيه، أنا مستدركة على صاحب المغني أمس وأنا راجع مستغربة، لكن سبحان الله ما أدري ما أنا ما عبته، لكن أنا استغربت وكتبت عليه أمس، كان من معيد النقاش بس اللي يذكر أمس، فنعلق على المغني الإشكال هذا نفس اللي استشكلته. إيه إيه، ولما رجعت اليوم للموضوع تقسيمهم سبحان الله، تقسيم اللي هم أولاد الكفار المرتدين، طلع عندي تقسيم إضافي وكتبته كله يعني بتقسيم فيه لطف شوي، لكنه يعني زين زين، التقسيم زين يرتب المعلومة في الذهن، أما اللي يسرد لك سرد يضيعك يضيعك. من هو؟ ايه رحمه الله والنعم، الله اكبر جميل، لعلها اذا وقفت عليها كتاب مكتوبه ترسلها لي من كلام الشيخ، جزاك الله نستفيد منكم. طيب وش وصلنا لها الحين الزبير؟ خلاص كمل كمل. السلام عليكم. قال: باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، احدهما الارض فيخير الامام بين قسمتها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده في كل عام اجرا لها، وما وقفه الائمه من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. الثاني سائر الاموال، فهي لمن شهد الوقعه ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل او لم يقاتل على الصفه التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد أو غيره، ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها، ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل. بالنسبة للغنائم وقسمتها، طبعا هذا إذا كان الجيش غير نظامي أيضا كما تقدم. أما الجيش النظامي هذا له أجرته، له أجرته، وللقائد أن يعطيهم من باب المكافآت، مثل ما يعني ذكرنا قبل أن الإمام يرى المصلحة، فممكن يعطي نفل، وممكن يعطي شلب، وممكن يعطي أي نوع من أنواع العطايا. لكن التقسيمات هذه طبعا أيضا يعني مثل ما يقول نقرأها اليوم للبركة من باب فهم الأحكام الشرعية، وإلا واقعها شبه معدوم. يعني أكثر هذا أو مجمله نبهت إليه قبل قليل، فنشرح الشرح يعني أيضا مختصر قدر ما نقدر. يقول الغنائم نوعان: نوع أراضين، وهي البلدان التي فتح المسلمون عنوة، فهذه الإمام بالخيار إما أن يقسمها بين الناس، والمراد يعني الأراضي، أما المساكن فهي لأهلها، وإما أن يجعلها وقف ويؤجرها ويبتكن أجرتها لبيت مال المسلمين، وهو الذي يسمى الخراج. يسمى إيش؟ الخراج. والقسم الثاني الأموال المنقولة، مثل النقود بأنواعها، والثياب والخيول والعتاد والسلاح، ويعني غيره، يعني الآن السيارات ولا الدبابات ولا أي ما كان مما غنمه أهل الإسلام. فهذا يقسم على حسب الحقوق التي ذكرناها، الحقوق الخمسة. لكن ذكر بعض التفاصيل المؤلف، فذكر أولا أنها ليست الغنيمة إلا لمن شهد الوقعة، سواء كان مقاتلا أو مؤازرا، يعني كل من شهد الوقعة ممن يحمل السلاح أو يقاتل أو يكون مؤازرا لهم يعمل معهم، ولو كان من تجار المسلمين اللي يعطونهم ويساعدونهم، فهذا يقول يقسم له معهم. بحسب حضورهم، الراجل له حكمه، والفارس له حكمه، والعبد له، وتقدم الكلام عليه، وسيأتي أيضا الكلام فيما يأتي. لكن من كان معهم فانصرف، يعني واحد حمل معهم ولا اشتغل وراح، هذا ما له شيء إذا ما شهد الوقعة. أو شخص جاءهم بعد انتهت الحرب، ولو كان مددا، ولو كان إيش؟ مددا، فهذا ما له شيء، لأن الحرب الغنيمة كما قال عمر رضي الله عنه، وكما دل عليه ظاهر القرآن، لمن شهد إيش؟ الوقعة. والعاجز الذي ليس عنده مقدرة أصلا للقتال، فهو غير مستعد للقتال، هذا يقولون ما له شيء، ما له شيء، لكن لو كان له رأي، لو كان له كذا، ممكن أن يرضخ له السلطان. والأصل أن مثل هؤلاء لا يأتون مع الجيش، لكن قد يكونوا جاءوا تبعا فأصابهم مرض أقعدهم، فلم يشاركوا أصلا في القتال، وما كان عندهم أصلا قدرة للمشاركة على القتال، فهم ما شاركوا في الحرب ولا كانوا مستعدين للمشاركة. قال: السرايا اللي راحت تشارك الجيش، كما أن الجيش إيش؟ يشاركهم بالتفصيل الذي ذكرناه، لكنهم يشاركون الجيش كله، والجيش يشاركهم في الثلاثة الأرباع أو في الثلثين كما تقدم. قال: يبدأ، شوف والله عبارته أحسن يمكن حتى من العبارات اللي ذكرها، قال: يبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة، أو نقول مؤونة الجيش كله. مؤونة هذه لطيفة العبارة، يقال مؤونة ويقال مؤنة، كلاهما صحيح. فإذا احتاج الجيش للحفظ، للحمل، للشيل، للحط، للترتيب، للجمع، هذا يبدأ به، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه يبدأ المؤلف هنا، شوف، دخل الأسلاب في إيش؟ في هناك أفردها، يعني هل هو يسوي بينهما أو أنه يعني وهم هنا مشى على القاعدة اللي سبقه غيره إليها كما يقع كثيرا من صاحب الإقناع، الله أعلم. لكن هنا جعل السلب مع الأجعال والأجرة وغيرها، الأمر سهل يعني، ما فيها مشكلة كبيرة، لأن هذه أشياء محددة يعني، قدمتها أو أخرتها ما في مشكلة، لكن الأصل أنها تقدم لأنها معينة محددة يعني. نعم، القاتل ماشي، بس أقصد الترتيب، هناك جعلها مع الأسلاء مع الأنفال، وهنا جعلها مع الأجرة، بس هذا اللي وضحت له اللي تعداها، ما بقضيها يعني. شو وصلنا له؟ قال: ثم يخمس الباقي فيقسم خمسة أسهم، سهم الله ورسوله، وهذا له مصارف ذكرها المؤلف ما يحتاجنا، لكن نبه على بعض النقاط. قوله مثلا في بني هاشم المطلب للذكر من حظ الأنثيين، هذا قول، والقول الثاني أنه على السواء، وهذا أرجح، هذا أرجح يعني قياسها على الميراث ما له أصل، الأصل التسوية إلا ما دل الدليل على أنه لا يسوى فيه بين الذكر والأنثى. وسهم لليتامى الفقراء، هذا واضح، وسهم المساكين وأبناء السبيل إلى آخره، يعني في المصالح، يسمونها العلماء في المصالح. ثم يذكر الأنفال والرضخ، ثم يقسم الباقي على الغانمين. ذكرنا أن الراجل سهم اللي يحارب رجلية، واللي راكب على فرس فله ثلاثة أسهم، للفرس سهمان لكثرة نكايته في الأعداء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قسم كما في البخاري من حديث ابن عمر. أما باقي الدواب مثل الإبل والحمير والبغال ليس لها شيء، يقول العلماء الجمهور على أنه ليس لها لا سهم ولا سهمين، وبعضهم يفرق، وبعضهم يقول الإبل لها، لكن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه ما كانوا يعطون غير الفرس. طيب الفرس غير العربي يسمى الهجين ويسمى البرذون، قالوا يعطى سهم، يعطى سهم، وبعضهم يقول يعطى سهمين إذا كان يشبه العربي يعني جيد، نوعية جيدة، ويعطى سهم إذا كان لا يشبه العربي. مسائل على كل حال خلافية يعني، وهي أيضا مسائل اجتهادية، ولكن يعني ما نستطيع أن نعمم، لأن النص في فرس الرسول وأصحابه هم كلها يعني أفراس عربية، فهي قضية فعل ليس فيها نص عام لكل فرس، فتبقى المسألة ما فيها نص، هي محل اجتهاد. والذي على كل حال إذا وجد هذا فيجتهد الإمام، يجتهد الإمام، وأحسن شيء أن يقال إذا كان الفرس غير العربي مثل العربي في القوة والكر والفر وكذا. قال العلماء: وإذا كان عنده فرسان قسم الاثنين، فإن زاد صار ثلاثة لا يقسم لما زاد على الاثنين، والله أعلم. هذا ما يتأكمل، كمل عشان بعدين نقف بعد الفيء للأسئلة. نعم، أحسن عليكم. قال: فصل. وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب مترصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. هذا الفيء، الفيء هو ما هرب الكفار وتركوه من غير قتال، يعني مثلا سمعوا أن الجيش جاي، أو سمعوا أن المسلمين قادمين هربوا، تركوا كل شيء وراحوا، أو تركوا ما ثقل وذهب، وهذا اسمه إيش؟ فيء. وهذا الفيء لا يكون للجيش، لأن الجيش لم يقاتل ولم يأخذه، إنما يكون في المصالح، ومن المصالح أن يعطي الإمام الجيش أعطيت، لا بأس أن يعطيهم زي الرضخ، يعطيهم إكراما لهم أو مكافأة لهم، لكن ليس على سبيل إيش؟ الإسهام. لكن الأصل أن يكون في مصالح المسلمين. ومن وجد كافرا، هو الصواب يقول ومن وجد حربيا، مش كافرا، من وجد شخصا محاربا، لكن طبعا لأنه قديما كل الكفار حربيين وكل اللي عندنا ذميين، فذلك دائما يقولون الذمي والحربي. هذا أكثر، وذلك تنتبهون في التعامل مع كتب الفقهاء لما يقولون والذمي كذا وكذا، أحيانا ليست خاصة بالذمي لكن يقصدون الكافر، وأحسن يقصدون الذمي في الأحكام الخاصة. فهذه اصطلاحات يعني، لكن لأن أهل الذمة هم اللي يعيشون بيننا فيتكلمون أحكامهم. يعني مثلا يقولك لا يجوز السلام على الذمي، أو في خلاف السلام على الذمي، أو رد السلام على الذمي، أو تشمية الذمي، يقصدون الكافر عموما يعني، بس لأن الذمي هو اللي بين أيدي المسلمين. لكن لا شك في أحكام خاصة بالحربي وفي والكفار، ذكرنا لكم سابقا أنهم أقسام. كم قسم؟ ثلاثة بس أو أربعة؟ ها؟ ثلاثة. الحربيون والمعاهدون والمستأمنون والذميون، هذول ثلاثة ولا أربعة؟ ها؟ هذا أنواع الكفار على وجه العموم. لا، نحن نتكلم يعني هذا يعني أنواع الكفار أقسام، هذول أنواع الكفار من حيث أحكامهم في القتال وغيره يعني، يعني ها هو التعامل ونحوه. زين، فالقسم الأول يدخل فيه طبعا اللي هو التقسيمات الأخرى اللي هم الملاحدة و والوثنيون والمشركون والوثنيون وأهل الكتاب، هذول كلهم في القسم الأول، إما حربيون أو معاهدون. قد يحتمل هذا ويحتمل هذا. واليوم يقال كل الكفار معاهدون إلا الصهاينة، لأن كل من وقع على مواثيق ما يسمى بهيئة الأمم يعني صار بينه وبينهم عهد. طيب، فنقول من وجد حربيا في بلاد الإسلام فأخذه، يعني ليس بيننا وبينه عهد ومحارب، فيجوز للمسلم أن يأخذه كغنيمة بما أنه واحد، هذا ما هو جيش فهو له. ولكن بعض العلماء يقول يجب عليه أن يخرج الخمس، يجب عليه إخراج الخمس ويعطيه الإمام. وبعض العلماء يقول لا، هذا حكم اللقطة، حكم اللقطة، والأقرب أن يكون حكم الخمس، لأنه يشبه إيش؟ الغنيمة، فيأخذه ويدفع للإمام خمسه. طيب، يقول إن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب، يعني 15 من المسلمين دخلوا أرض الكفار، طبعا ذكرنا أنه لا يجوز هذا، وبعض العلماء يجوزه في الأشياء اليسيرة كما أيضا تقدم الكلام عليه. فأخذوا غنيمة من الكفار، فقال بعض العلماء ليست لهم لأنهم بدون إذن إيش؟ السلطان. وقال هي لهم ولكن يعطون السلطان إيش؟ الخمس، وهذا أقرب وهو الذي مشى عليه المؤلف. طيب، ننتقل إلى أيضا نضع ثلاثة أسئلة ثم ننتقل. في أحد عند السؤال؟ ما في، الحمد لله، عطنا الباب اللي بعده. أحسن إليكم. قال: باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان أو عبد الرجل كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما. لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم، إن عجز لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. الأمان من الأمن ضد الخوف، والمراد به عهد أو عقد يأمن به المحارب على نفسه وماله وعرضه وأهله، وهذا يكون بين المسلمين وبين المحاربين، يعني اللي بينه وبينهم حرب. فإذا أمنت شخصا أو أمنت مجموعة أو أثناء القتال أمنتهم، فهذا الأمان لازم، ويترتب عليه عصمة إيش؟ دمه وعصمة ماله وعصمة من معه من أهله. فأمانه أمان له ولمن معه من أهله. وهذا الأمان أصله قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا من محاسن الشريعة، محاسن دين الإسلام. ويصح الأمان بكل ما دل عليه من قول أو فعل أو إشارة أو كتابة، هذه كم؟ 4. والقول أو غيره قد يكون صريحا وقد يكون إيش؟ كناية. فكل ما دل على التأمين أو هو فهم منه التأمين وجب أن تعطيه الأمان. لكن أفضل عبارات وأصرحها الأمان والإجارة، تقول أجرتك أو أمنتك، وهذا أصرح ألفاظه وهو التي وردت في القرآن والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو إيش؟ فهو آمن، رواه مسلم الصحيح. ويصح الأمان من كل مسلم، يعني شروط من يحصل منه الأمان أن يكون مسلما، فالذمي أو الكافر لو أمن من أمن فلا يلتزم المسلم أمانه. عاقل المجنون بإجماع العلماء لا أمانه غير صحيح. المختار المكره لو أكره شخص من المسلمين أن يؤمنهم ودخلوا ديار الإسلام بتأمين هذا المكره، أمانه غير واقع وغير صحيح. حر العبد يصح تأمينه، وبعض العلماء يشترط في تأمينه أن يكون مستأذنا إما من السلطان أو من سيده، لكن عموما ما دام مسلم فله أمانه. رجلا كان أو امرأة، قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. طيب، يعني مقدار التأمين لكل شخص، هل يصلح أن واحد يؤمن بلد كامل؟ لا، في تفصيل. قالوا الإمام له أن يؤمن بلد كبير ويؤمن جيش كامل، هذا السلطان فقط لأنه أعرف بالمصالح والمفاسد. الأمير اللي أمير على فوج ولا أمير على مجموعة له أن يؤمن قرية صغيرة أو مجموعة يعني عددها أيضا يعني مقابلة له مثلا لا بأس 50-100. الفرد من المسلمين له أن يؤمن الواحد والاثنين إلى 10 مثلا العدد القليل، وهكذا. قال: ومن دخل دارهم، يعني ذهب إلى بلاد الكفار فأمنوه على بلاد فلا يجوز أن يخونهم، لا يسرق ولا ينهب ولا يتعامل بالمحرمات ولا يضارهم في بلادهم، لأن الوفاء بالعهد من المسلم واجب. وإن كان أسيرا عندهم فقالوا نطلقك بس بشرط ترجع وتجيب لنا مقابل، وجب عليه أن يفي بوعده، فإن عجز فإنه يجب عليه يرجع لهم ويبقى في الأسر لا يخونه، لأن المسلمون على شروطهم. قالوا: إلا إذا كان امرأة، يقول تعالى: لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن لا هم يحلون لهم ولا هن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمرأة خاصة لأنها عرض ولأنها ضعيفة لا تحتمل، ولأنها يمكن أن تسترق فتوطأ وهي مسلمة حرة، فلذلك لا يجوز أن ترجع إليهم. نعم، كمل. أحسن إليكم. قال: فصل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. الهدنة هي الصلح، والصلح جائز بين الكفار المحاربين وبين المسلمين، وأشهر صلح صلح النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بصلح الحديبية مع أهل مكة. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا راجع إلى المصالح بحسب مصلحة المسلمين، لكن قال العلماء: لا يجوز الصلح أبدا، يعني يقال بيني وبينك صلح دائم إلى يوم القيامة، هذا بإجماع العلماء لا يجوز، لأنه معناه إيش؟ تعطيل الجهاد. لكن يصح محددا ويصح مفتوحا، يصح محددا والصحيح يصح مفتوحا، لكن ما يقال أبد الآبدين ودهر الداهرين. هذا هو الأصل الشرعي، وإن كان يعني واقع اليوم مختلف عن هذا تماما. والصلح لا يكون إلا من الإمام أو من أنابه الإمام في هذا. وإذا صالح قوما فيجب عليه أن يحميهم من المسلمين، والمراد طبعا يعني إمام المسلمين ككل. أما اليوم ما تقدر تطبق هذا، يعني مثلا لو تصالحت السعودية مع دولة محاربة، لو جاءت مثلا دولة عربية أو مسلمة أخرى ما علينا منهم، لكن حتى بس تفهمون كلام العلماء، مقصوده إمام المسلمين ككل، المسلمون كلهم إيش؟ تحت سلطته. فالمسلمون في العراق تبعه، والمسلمون في الشام تبعه، وفي مصر تبعه، هو حاكم واحد. فإذا صالح الكفار خلاص كل المسلمين إيش؟ يتبعونه في هذا. ما يجوز أن يجعلهم يقاتلونهم، ولا يجوز أن يقاتلوا والإمام قد صالح. وأما أهل الحرب لو قاتلوهم ما علينا منهم، نحن غير ملتزمين بحمايتهم، بخلاف أهل الذمة. أهل الذمة نحن ملتزمون إيش؟ بحمايتهم، أن يعيشون بيننا ونأخذ منهم جزية، الجزية مقابل هذه الحماية. الجزية كما سيأتي هي مقابل أمرين، الحماية مقابل حقيقة ثلاثة أمور، سجلها يا محمد: الحماية، وتركهم يعيشون في بلاد الإسلام، وتركهم يبقون أحياء ما يقتلون كأهل الحرب. هذه ثلاث فوائد هي مقابل الجزية. وقول بعض الفقهاء إن الجزية عقوبة، ليس هذا بصحيح، هي في الحقيقة مقابل، ولذلك سميت جزية، مأخوذة من المجازات، مأخوذة إيش؟ كما سيأتي إن شاء الله أن تيسر بيان هذا تفصيلا. قال: وإن خاف الإمام نقض العهد من الكفار نبذ هو، ما يخونهم، بل كما أمره الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه، يعني أنت بادرهم إيش؟ بنقض العهد، قلت ترى خاص من اليوم ما عاد بيني وبينكم عهد. وإن سباهم كفار، يعني الكفار سبوا هذا الكفار اللي بيني وبينهم صلح، ما علينا منهم، ما علينا. لكن يقول: لا يجوز أن نشتريهم نحن بحيث نصير أرقاء، لأن لا يجوز أن نسترقهم، لأن بيني وبينهم صلح وعهد، فلا يجوز أن نسترقهم، والله أعلم. لا، الهجرة في اللغة الترك، وهي ترك بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، وهذه تجب أحيانا وتستحب أحيانا. المؤلف يقول: هي واجبة في الموضع الذي لا يستطيع فيه المسلم أن يظهر دينه، وكانت واجبة في أول الإسلام من مكة ثم قطعت بكون مكة ديار إسلام. وهكذا لما انتشر الإسلام لم تعد الهجرة واجبة إلى المدينة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد. وقال: اعمل من وراء البحار. قال: وتستحب إذا كان قادرا على إظهار دينه، يعني المسلمون لهم في تلك البلد قيام وجود ولهم مقام، والكفار يتركونهم. والدليل على هذا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين بقوا في الحبشة 7 سنوات، وهي بلاد كفر ولا بلاد إسلام؟ بلاد كفر، لم يهاجروا إلى المدينة. فدل على أنه يعني ليست جائزة، لأن ذلك الكافر ذلك البلد بلد الكفار يعني ترك لهم الحرية كما يسمونها اليوم الدينية، يصلون ويصومون ويدعون إلى الله وإلى آخره. وإن كان لا ينبغي البقاء في بلاد الكفار، وبعض العلماء يقول لا يجوز البقاء في بلاد الكفار مطلقا، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترى ناراهما. وعلى كل حال مسألة محتملة. واليوم يعني يصعب أن تطالب الكفار إذا أسلموا أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين، لأن ما أحد يستقبلهم أصلا في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنه أصبح كل بلد له جنسية خاصة. لو يجيك مثلا كافر مسلم أسلم في أوروبا وقال: أنا باجي أصير سعودي ولا مصري ولا، ما يعطونه جنسية بسهولة. فغاية أن يأتي لعمل أو يأتي زيارة أو يأتي يعني هناك أنظمة تمنع من الهجرة، هناك أنظمة لكن إذا تيسر له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين وأن يتجنس بجنسيات المسلمين فهذا الذي ينبغي عليه، أو على الأقل يأخذ إقامة دائمة، هذا ينبغي عليه. لكن ما نستطيع، يجب عليكم حتى على القول بالوجوب وهم شبه عاجزين، يعني لأن أنظمة العالم تمنع من هذا إلا في حالات خاصة وفي شروط خاصة إلى غير ذلك. ولا بد الإنسان يعني طالب العلم والفقيه يفهم واقعه، يعني ويفتي، ما نقول ينهزم أمام الواقع أو يعني يترخص بالرخص غير الشرعية أمام الواقع، لا، لكنه لا بد أن يفهم الواقع. هل واقع الآن؟ إحنا نقول لهم الحين، نقول تعالوا، قال ما نقدر، ودنا بس تعيون علينا ما تسمحوا لنا. وأحيانا بعض الدول حتى ما تعطيهم زيارة إلا في حدود معينة وطريق حتى زيارة، فضلا عن إقامة دائمة، فضلا عن جنسية. فبالتالي يعني لا ينبغي الإنسان أن يكون بعيدا عن هذا الفهم، والله أعلم. والهجرة باقية إلى يوم القيامة، قد جاء من غير ما طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه بعضهم وضعفه آخرون، أنه قال عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث معاذ ومن حديث معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى ينقطع الجهاد في سبيل الله، ولا ينقطع الجهاد في سبيل حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما يقول العلماء الهجرة باقية ما بقي الجهاد، وهذا قد يوحي بشيء. ما هو هذا الشيء؟ أنا أقول بس تأملا، لا تأخذونه كتقرير. وهذا نبهت إليه بعض النصوص، أن الهجرة لها نوع ارتباط إيش بالجهاد، فدام في هجرة في جهاد، فيكون من مقاصد الهجرة تقوية المسلمين وإضعاف المشركين أو الكفار، والله أعلم. وإذا صار البلد إسلاميا انقطعت الهجرة، انتهينا من هذا الباب، خلاص مشى. باقي آخر باب وهو الجزية أو فصل، أعطناه. أو نقراه بدون قراية، نشرح بدون قراية أخف لكم، وصلنا 11 ما شاء الله. نقرأ نقرأ يعني ما عاد باقي شيء، لا بأس. نعم بعد شوي بعد شوي. سقطت ايش؟ ايش اسمه الحمايه وتحكم يعيشون في بلاد الاسلام اي يعني يعني يعني المحافظه على حياتهم ما يقتلون مثل المحاربين. نعم كتبتها يا محمد جزاك الله خير. نعم يا شيخ أحسن عليكم. قال المؤلف: باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة، ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسد 48 درهما ومن المتوسط 24 درهما ومن دونه 12 درهما. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته. ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. الجزية مأخوذة من المجازاة، وهي بذل شيء مقابل شيء، إعطاء شيء مقابل شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء بدلا عنه. سميت الجزية بهذا لأنها تؤخذ من الكفار الذين يقيمون في البلاد الإسلامية مقابل 3 أمور ذكرناها قبل قليل: إبقاؤهم أحياء، عيشهم في بلاد المسلمين، حمايتهم ما داموا في بلادنا ممن قصدهم أو أرادهم. المؤلف يقول: الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن في حكمهم وهم المجوس. وذهب آخرون من العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أنها تؤخذ من جميع الكفار من المشركين والوثنيين وغيرهم، وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وجماعة، وأيضا اختاره العلام بن عثيمين. وهذه مسألة فيها خلاف قوي وكبير بين العلماء وفيها إشكالات، ومن أحسن من تكلم عليها ابن القيم في زاد المعاد وفي أحكام أهل الذمة بكلام جميل جدا في كتابيه زاد المعاد وأحكام أهل الذمة، له كلام حسن، وليس هذا موضوع يعني الإكثار فيها لأن الوقت عندنا اليوم والدروس هذه فيه ضيق شوي، لكن هذا هو الراجح. ويشترط فيها أمران: أول شيء أن يشترط عفوا في, في, في أن يكونوا من أهل الذمة أمران: دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام، وذلك يسمونهم الفقهاء الملتزمون. الالتزام هو التزام أهل الذمة بأحكام الإسلام، واليوم يسمون المطوع والمستقيم ملتزم، والأفضل التسمية الشرعية تقول مستقيم، هذا مستقيم لأن هذا ملتزم. طبعا ما نقول يقصدون، بس هذا التسمية قديما لأهل الكتاب وأهل الذمة إذا التزموا أحكام الإسلام. والأفضل اليوم المستقيم تقول مستقيم، أو تقول الصالحون، هذه التسميات الشرعية، أو تقول أهل الطاعة. قال: ومتى طلبوا بذل الجزية يجب على الإمام إجابتهم ويحرم قتالهم. الإمام يطالبهم بالإسلام، فإن أبوا يطالبهم بدفع الجزية، فإن أبوا قاتلهم، فإن هم جاءوا وقالوا خلاص نريد دفع الجزية يجب على الإمام أن يقبل منهم، ولا يجوز أن يقاتلهم وهم يقبلون بالجزية. وإذا دفعوا الجزية حرمت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم. وهذا فائدتهم من الجزية. ذكرنا هذه الأشياء الثلاثة أنها لا أنهم يستفيدون من الجزية، هذه مسألة أخرى، يستفيدون من دفع الجزية. لا إله أنت وأنا قائلها مش اللي قلناه تو، لا يستفيدون من الجزية أمانة، زين الأمان على دمائهم وعلى أموالهم وعلى أهليهم، وكلمة أهلهم أحسن من كلمة أعراضهم. ليش؟ لأنه يدخل فيها الزوجة والأولاد، أما إذا قلت الأعراض يكون فيها فقط إيش؟ الزوجة والبنات، البنات يدخلون في الأعراض، لكن أولادها الصغار يدخلون في كلمة أعراض؟ ما يدخلون عادة يعني، ولا حتى لغة. طيب متى تؤخذ الجزية؟ تؤخذ الجزية مرة كل سنة، لكن بعض العلماء يقولون تؤخذ مقسطة كل شهر كما ينص عليه الحنفية، وبعضهم كما يذكر الحنابلة يقولون تؤخذ مرة واحدة في السنة. قال المؤلف وهي تختلف باختلاف حال الذمي، حال الذمي يعني أهل الذمة يعني بلغة العصر هم المواطنون في بلاد المسلمين من الكفار، يعني أقربها لكم، يعني أهل الذمة حقيقة هم اليهود اللي يعيشون في بلاد المسلمين، والنصارى اللي يعيشون في بلاد المسلمين، وأي نوع من أنواع الكفار يعيشون في بلاد المسلمين، وهم موجودون اليوم، موجودون في كثير من بلاد المسلمين. هذول يسمهم إيش؟ أهل الذمة. بس اليوم ما تطبق عليهم أحكام أهل الذمة، ما تطبق عليهم أحكام، ما يوجد أحد يطبق اليوم أحكام أهل الذمة. قال على الموسر يعني على الغني منهم 48 درهم، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير 12. هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، هو الذي سن هذا. فاختلف العلماء هل ما سنه عمر توقيفي أو اجتهادي، والصواب أنه إيش؟ اجتهادي، اجتهادي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن الخلفاء غير ما سنه عمر، فهو يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص أيضا بحسب اجتهاد الأئمة والسلاطين. والجزية لا تجب على كل أحد، لكن تجب على البالغ العاقل القادر، القادر يعني لو كان فقير قادر، الفقير نوعان، فقير قادر وفقير غير غير قادر. يعني الفقير اللي صفر ما عنده الشيء هذا ما تلزمه لأنه عاجز. ولا تجب على الصبي، ولا تجب على المرأة، لا هي في نفسها ولا يدفعها عنها أبوها ولا زوجها، إنما تجب على كل شخص. يعني ضبط العلماء ضابط لكل من يدفع الجزية هو القادر على حمل السلاح، القادر، لأنها هي في الحقيقة بدل عن تركهم لا يقتلون، والذي يقتل من هو؟ هو الذي يحمل السلاح. هذا ضابط ذكره العلماء حتى يعني نرتاح في التفاصيل هذه. ولذلك لا تجب على الزمن ولا الأعمى وعلى الراهب في صومعتي وعلى على العبد ولا على غيرهم ممن لا يقاتلون أصلا. قال ومن أسلم، من أسلم سقطت عن الجزية حتى بعد وجوبها، يعني حلت سنة كاملة والمفروض يدفع اليوم وقال أنا أسلمت، أو أسبوع يماطل وقال أنا أسلمت، نقول مع السلامة، لأنها أصبح مسلم، لأنه أصبح مسلما، والمسلم لا يجوز أن يدفع إيش، ولا يقال هي دين في الذمة، يقال تسقط عن كرامة إيش للإسلام، ولأنها ليست دين في الحقيقة، هي ليست دين في الحقيقة، إنما ذكرنا أنها مثل الأجرة، مثل إيش الأجرة، وليس بالضرورة أن تكون كل أجرة دينا. قال وإن مات أخذت من تركته، لأنها وجبت عليه فلا تسقط عنه، بالموت، إنما تسقط بالإسلام تكريما للإسلام ولإسلامه، وأيضا حثا لهم على الإسلام. ثم بدأ يتكلم عن تعشير أموال التجار، التعشير اللي هو ما يسمى بالمكس أو ما يسمى باللغة المعاصرة الضريبة. الضريبة لا تؤخذ من أهل الإسلام، إنما تؤخذ من أهل الكتاب أو من المحاربين. ثم جعلهم على قسمين، القسم الأول المحاربون، وهم الذين بيننا وبينهم حرب، لو دخلوا بأمان إلى بلاد المسلمين للتجارة، للتجارة استأذنوا من الإمام قالوا بندخل نبيع ونشتري، يقول يجوز أن يدخلوا للتجارة ويؤخذ عليهم العشر، يؤخذ عليهم إيش؟ العشر، يعني 10%. أهل الذمة لأنهم يعني يعيشون في بلادنا، فإن تاجروا مع بلاد الكفار ورجعوا يقال يؤخذ منهم إيش؟ نصف العشر، يعني 5%، نصف العشر وهو 5%. وقال بعض العلماء لا يجوز أن يؤخذ لا من المحاربين شيء ولا من الذميين شيء، وهذا مذهب الشافعي. وقال بعض العلماء لا يجوز أن يؤخذ منهم من الذميين شيء مطلقا، ومن أهل الحرب إن أخذوا من تجارنا أخذنا من تجارهم، من باب وجزاء سيئة سيئة مثل، ومن باب المعاملة بالمثل. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء، ما لنا حاجة في الترجيح، لأنها وإن كنت أنا يعني لو أردت أن أرجح رجحت أن ما يؤخذ منهم إلا أن يكون بالمثل، هذا أقرب شيء، أقرب شيء، يعني ما في دليل على أخذها منهم، إنما هو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. والأحاديث الواردة في التعشير فيها ضعف. قال ومن نقض العهد بامتناعه من التزام، يعني نقض العهد بأي ناقض من النواقض، إذا انتقض عهده عاد إلى أصله، وش أصله؟ حربي، حربي، فيخير فيه الإمام كما يخير في الحربيين بين أربع خصال ذكرناها من قبل، وهي إما أن يقتل، وإما أن يفادى، وإما أن يسترق، وإما أن يسترق ذكرناها، يفادى ذكرناها، يقتل أو يفادى أو يسترق أو يمن عليه، أو يمن عليه المن، المن، فإما منا بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال وما لا ولكن لا ينتقض عهد نسائه، نسائه إن كانت زوجته بالغة عاقلة فهي تابعة، فهي في حكم نفسها، في حكم نفسها، فإن نقضت العهد انتقض عهدها، وإن لم تنقض العهد لم ينتقض عهدها، تبقى على الأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة الشرعية. وأولاده كذلك لا ينتقض عهده، وهم أيضا صنفان، الكبار لهم حكم أنفسهم ما عليهم نبوهم، والصغار يبقون أيضا على الأصل لأنهم صغار، صغار، حتى لو تبعوا أباهم في النقض لا ينتقض عهدهم، لأنهم لا حكم لفعل إيش؟ غير البالغ. قال إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. هذه المسألة فيها خلاف المذهب، وعليها أكثر الحنابل، يقول حتى ولو راحوا معه إلى دار الحرب لا ينتقض عهدهم، وهذا يمكن تفرد به صاحب العمدة وهو ابن قدامة في الكتاب، أما في المغني فهو يخالف هذا الكلام، يقول لا ينتقض عهدهم، يبقون على أصل عهدهم إلا أن ينقضوه وهم كبار بالغون. ولا شك أن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه لا فرق بين أن يكونوا معه في دار الحرب أو في دار الإسلام، فإن كانوا صغار فالصغير يبقى عهده له حتى يبلغ، والمرأة الراجح والله أعلم ما ذكرته لكم أنها لا حكم نفسها، فإن نقضت هي عهدها انتقض، وإن بقيت على عهدها وإن ذهبت معه. قالت أنا ما نقضت عهدي بس أنا زوجي وأنا أقعد يعني، تبقى على عهدها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللي بيروح يروح، طولنا عليكم اليوم، لكن ليست هذه عادة الدرس، لكن لأن احنا في نهاية الكتاب فلذلك يعني لابد أن ننهيه إن شاء الله تعالى. باقي عندنا لقاءان، الدرس القادم الأسبوع القادم الأحد والاثنين، وإن شاء الله إن شاء الله ننهي الكتاب، لكن سنطيل. عندنا كتاب القضاء وأحكامه، وهذا نأخذه في جلسة إن شاء الله. والكتاب الثاني كتاب إيش؟ لا الشهادات، لا شو الكتب الباقية؟ لا في غيره بس؟ لا تبع بس؟ كوي. على كل حال إن شاء الله الأسبوع القادم ينتهي إن شاء الله، تسمحوا لنا اليومين أيضا ربع ساعة فقط للأسئلة، اللي تعبان يروح واللي له نشاط يجي يقرأ. وابدأ بأسئلة أمس. ها؟ أسئلة أمس خلاص؟ عطنا ابدأ بها على موعدنا، والمؤمنون على مواعيدهم يعني. عطنا أسئلة أمس وبعدين أسئلة اليوم. سؤال يقول: أنا أعمل مندوب في برنامج توصيل، والبرنامج يأخذ نسبة من التوصيل 20%، وقد وصلت طلبية وقال العميل أبا أخذ رقمك وتواصل معك بدون علم الشركة ويكون بيني وبينك فقط، هل يجوز؟ والله أنا أرى أن هذا ما يجوز، أرى أن هذا ما يجوز، لأنه أنت أصلا تعمل مع الشركة، وأنت يعني غالبا يكون بينك وبينهم زي التعاقد، فلا تخون هؤلاء. نعم لبعده. عليكم. يقول السائل: لو حصل بيني وبين شخص شحناه بوسائل التواصل وأعطاني حظر، كيف أتحلل من الذنب؟ وأعطاني حقي حظر كيف إيش؟ أتحلل من الذنب. أتحلل منه أن تستغفر أنت الله جل وعلا وتتوب إليه وتستغفر له وتقول اللهم اغفر لي وله، اللهم اغفر لي وله، وتكرر هذا إن شاء الله حتى ترى أنك قد أعطيته ووفيته حقه من الدعاء. نعم. صحيح. لبعده. يقول: ما حكم من يحلف ويقول بكسر الهاء وعقد اليمين؟ شلون وش بكسر الهاء؟ والله والله ولا والله كلها صحيحة ما في شيء، بس لا تزيد ياء، بعضها يشبع الكسر ويحط ياء، والله هذا لحن، هذا لحن لكنه يعتبر يمين. وش عقبه؟ يقول أحسن. وإذا حنث ولا ايش يقول؟ يقول وعقد اليمين. حسن، عقد اليمين يلتزم بها إذا كانت يمين صحيحة، وإذا حنث فيها فعليه الكفارة. الناس يسألون يقول حلفت يمين وش الحكم؟ ما في حلال، اليمين أشكال وأنواع. يقول نذرت، النذر أشكال وأنواع، من ما أعطينك درس في هذا؟ أنا قل حلفت أن أفعل كذا وكذا، نقول لك كذا وكذا، أما تقول لي والله. نعم ماشي. صحيحكم. يقول: إذا كنت أتصدق بمبلغ معين من المال كل أسبوع، الأفضل أن أدفعه جملة واحدة وأن أفرقه خلال الأسبوع؟ الأفضل في الصدقة الأنفع للفقراء، يعني كونك تتصدق مثلا 50 كل أسبوع لفقير هذا أنفع له من أنك تدفع كل يوم ريالين ولا 3 ريال، الأحسن الأنفع للفقراء. لكن إذا كان تدفع 10 ريال كل يوم مثلا تصدق كل يوم أحسن، حتى تكون كل يوم منفق ومتصدق. لكن إذا كان مبلغ احتاجه شخص فأعطيته إياه كامل جيد. لو كان عندك فقير مثلا تعرف حاجته للفطور وغدا وعشاء عطى 10 ريال كل يوم عشان ما يضيعها، بحسب الحال يعني. في ناس يقول كل يوم أزيد عطني شوي عشان أتغدى أتعشى كذا. نعم. السلام عليكم. يقول السيد: ما صحة مقولة عمر بن عبد العزيز: لا يزال الناس بخير ما كان علمهم في المساجد؟ وهل يعارض هذا أن أغلب العلم زمان عن طريق الجامعات؟ على كل حال كلام عمر أول شيء ما هو بوحي، إنما هو يعني شيء رآه، وهو في الجملة الصحيح، هو في الجملة الصحيح. العلم الصحيح هو العلم الذي في المساجد، أما الدروس في الجامعات الأصل فيه الدنيا يعني، إلا من أخلص فيه النية لله جل وعلا فهو على نيته. وإلا المعلم يعلم بفلوس والطالب يدرس عشان فلوس، هذه دنيا. لكن من صلحت نيته فينبغي له أن يدرس في الجامعة ولا يضيع الدراسة في الجامعة، ولا ينبغي أن يسمع كلام بعض الناس الذين يزهدون في الدراسة في الجامعات. الدراسة في الجامعات علماؤنا كلهم الكبار هم درسوا أو درسوا في الجامعات. فبعض الناس يجيني بعض الطلبة يقول سمعت فلان يقول يزهد في الدراسة في كلية الشريعة ولا في كلية أصول الدين، هذا كلام باطل فاسد لا يقوله إلا أشخاص عندي أنهم عندهم نقص في العلم. بل ادرسوا في الجامعات وأخلصوا النية لله جل وعلا. وإلا عامة علمائنا، ابن باز درس ورأس، ابن عثيمين درس، ابن فوزان درس، المفتي عبد العزيز عبد الله آل الشيخ درس، كل كبار علمائنا في هذا العصر درسوا في الجامعات. حتى الشيخ الألباني درس في الجامعة الإسلامية، الشنقيطي درس، تعال كل كبار العلماء يعني درسوا في الجامعات أو أقاموا جامعات، مثل الشيخ محمد بن إبراهيم من كبار أهل العلم في هذا العصر. على كل حال إياك ومن يزهدك في الدراسة في الجامعات، لكن لا تقتصر على دراسة الجامعة، عليك بالمساجد، ادرس عند العلماء في المساجد، فهذا أخلص لنيتك. والله أعلم. نعم عليكم. كذلك حتى اللي أسسوا المعاهد العلمية الشيخ محمد بن إبراهيم أخوه عبد اللطيف بن إبراهيم. الكلام على علماء أن لهم دورهم كبير وإسهام كبير في قضية الجامعات هذه. والآن حقيقة يعني أحيانا كثيرة تلاحظ اللي ما درس في الجامعة فيه نوع من القصور، ما أقول كلهم لكن جالسناهم. ليش؟ الجامعة سبحان الله لها نظام يعني يدرسك جميع العلوم وعلى علماء مختلفين ومشائخ مختلفين، فتشرب فوائد وتستفيد فوائد وتخالط طلبة علم، وبعدين تضطر للحفظ والاختبار لمدة 4 أو 5 أو 6 سنة. كل هذه أسباب لإتقان العلم. فعلى كل حال يعني الدراسة في الجامعات مطلب ضروري. وأيضا أنا أدعو طلاب العلم لتكميل الدراسة ماجستير ودكتوراه، وإن حصل شيء فوقها بعد الله يقويهم يدرسون ويدرسون في الجامعات. هذا الذي كل مشايخنا الفضلاء أيضا يأمرون بهذا. حتى العلماء اليوم المتصدرين اليوم عامتهم، ما أقول كلهم بس أكثرهم، تلقاهم درسوا في الجامعات. يعني واجب ايش نقدر نسمي؟ ما ودي قاعد اسمي 1 2 3 ويقولوا لي ايش ما قلت فلان وفلان. يعني مو شايخ واجد واجد الله يحفظهم عندنا هنا في السعوديه وخارج السعوديه علماء الاسلام. يعني ما اتكلم بس انا، ليش اذكر اكثر علماء السعوديه؟ لان هو اللي يعرفهم اكثر من غيرهم. ولا الله يبارك في جميع علماء المسلمين في كل مكان وبخاصه اهل السنه. واما اهل البدع فنسال الله لهم الهدايه، نسأل الله لهم الهداية إلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم زكاة الذهب الذي اشتريته للتجارة حيث أنه يبلغ 25 جرام؟ هل عليه زكاة؟ وإذا كانت عليه زكاة فكم؟ 25 جرام قليل، فإن كانت قيمته غالية يعني مسألة والله محتملة. يعني هو العلماء يعني يختلفون في الذهب والفضة إذا تاجر بهما، هل يكون نصابها نصاب عروض التجارة أو نصابها نصاب الذهب والفضة اللي هو أصل النص؟ يعني هنا نقول مثلا إحنا نقدر، هل نقدر الذهب الذي للتجارة كعروض تجارة مثل ثياب وغيرها بالفضة لأنه عروض تجارة، كما هو المشهور الآن في تقدير عروض التجارة أنه بحسب الفضة؟ يعني بالسعودي 1700 تقريبا و85 ريال أو 83 ريال سعودي تقريبا أو قريب من هذا، تختلف اختلاف الأيام والأزمنة وارتفاع وصعود الفضة. أنا الآن يعني كأني متردد في هذا، أما من حيث الوزن 25 جرام باتفاق العلماء ليست نصابا. النصاب فيه قولان 85 جرام ولا 91 جرام وثلاثة أرباع تقريبا، يعني كثيرا ما يقولون 92 جرام. ما أقول شيء، الله أعلم، ما أدري، يعني يحتاج تأمل، يحتاج تأمل. سجلها أرسلها لي، أرسلها يحاسب الزكاة. لا لا ما أعلم هذا، كلام عن أصل المسألة ما أتكلم. لا ما أتكلم. يقول السائل: إذا مات إنسان لا يرث إلا ابنه ترث النصف، فماذا يفعل بباقي التركة؟ ينظر إلى أقرب معصب، أقرب معصب ويأخذ باقي المال، مثل عمه الشقيق أو عمه لأب أو ابن عمه الشقيق أو ابن عمه لأب أو أخوه الشقيق أو أخوه لأب، ينظر إلى أقرب معصب. هذا إذا كان طبعا ما في فروض على كلام صاحب ال لا، ما في فروض أخرى، ولا أحيانا قد يكون في أصحاب فروض الله، أو جاء حفيد، إذا كان له حفيد ابن ابن هذا مقدم على هؤلاء. نعم خلاص ما شاء الله. حق أمس اليوم ها؟ أحد عنده السؤال عنده؟ تفضلوا بسرعة بسرعة بدون تطول. ما فهمت كذا، يقولوا كسر الهاء وكسر الهاء، هذا الحلف حرام. يعني يجعل كلمة وكسر الهاء الهاء يمينا، هذا حرام، هذا لعب يلعب الشيطان بالناس، مثل كلام الصوفية هو هو هو، هذا مثله. لو قال أحلف به قاتلك الله، ايش تحلف به؟ تحلف بالشيطان يعني، ايش هو؟ هذا بدعة جديدة في اليمين، إن كان هذا كلامك صحيح. يقول وكسر الهاء إني ما أفعل كذا، اتق الله في نفسك ولا تحلف بغير الله جل وعلا، هذا لا يجوز، هذا تلاعب من الشيطان. مش كسر الهاء، هذا حتى استهانة بلفظ الجلالة جل وعلا. قل والله ولا تقسم بغير الله. نعم هو يعني كونها دين معقول أنها دين، لكنها ليست دين على جميع يعني بجميع أحكامه ولا وعلى إطلاق، هذا المقصود، والله أعلم. حدد الشيء، تفضل تفضل. التي لا تخرج ما لها شروط، الاسترقاء، من استرقى خرج من 70,000، ومن رقي بدون استرقاء لم يخرج، بس خلاص ما في شروط. الاسترقاء طلب الرقية، تقول تعال يا فلان ارقني حتى لو كان لحاجة. بارك الله في الجميع.